بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل سنة وأنتم طيبين. وفعلا فعلا وحشتونا والله، فعلا التجمع ده وحشنا، إنه يبقى موجود بشكل مستمر كل رمضان، وإن شاء الله نعيش كلنا بخير وسلام، ونتجمع دايما على الخير إن شاء الله بإذن الله. كل سنة وكلكم طيبين وكلكم بخير. الكورس ده زي ما حضراتكم قدمتوا وعرفتوا من خلال الدعاية والإعلانات، هو كورس خاص بالعروض التقديمية من خلال برنامج باوربوينت. هنعرف طبعا يعني ايه عروض تقديمية، يعني ايه باوربوينت، بس حقيقة حابب ولازم قبل ما أبدأ ان انا يعني اسدد شكري الى الاستاذ عايل عمري، صاحب الجهود الكبيرة جدا في ان الكورس ده وغيره يتعمل، و بحاجات كتيرة الحقيقة بيعملها. يعني الحقيقة ما ينفعش إن إحنا ما نشكرش هذا الرجل، وأشكر برضو معانا في العمل برضو أشرف هلال، صاحب أيضا جهد لسه كمان هيجي دوره كبير في الدعم الفني وفي الدعاية وفي حاجات كتير بصراحة. وعايز أشكر معانا عضوة ثالثة أو عضو آخر في فريق العمل، الأستاذة نورهان. نورهان أنا اتفقت معاها بما إن الباوربوينت، هي طبعاً معانا المكفوفين، هي عندها شوية بقايا إبصار كده، هتقدر تساعدنا في توصيف بعض الأشكال والحاجات الحركية في الباوربوينت عشان نكمل الحتة اللي بتنقصنا كمكفوفين. وهنتكلم باستفاضه، لكن عايزكم تعرفوا ان نورهان هتبقى معانا، ودورها ان شاء الله هيبقى كبير في ان هي تعرف الاشكال وتوصف لنا بالظبط الاشكال اللي جوه الباوربوينت بتعني ايه وعامله ازاي، علشان نقدر نتخيل الموضوع بشكل كامل كمكفوفين. لازم كان نشكر الناس دي الاول، واشكر طبعا كل الاعضاء وكل الناس اللي قدمت وسجلت معانا وبتحضر وتتفاعل. أهم حاجة تتفاعل، وجهزوا ايديكم للكتابة علشان هنسأل أسئلة ونتفاعل معاها وكده. طيب يلا بينا نبدأ محاضرة النهاردة. النهاردة المحاضرة رقم واحد، وأنا حطيت لها عنوان زي ما اتفقنا في كورس الوورد اللي فات، إنه المحاضرة الأولى بتكون بعنوان مفاهيم أساسية، حاجة كده مين كونسبتس في برنامج الباوربوينت أو عن برنامج الباوربوينت. الباوربوينت الحقيقة هو برنامج أو أحد برامج حزمة أو الباكج بتاعت مايكروسوفت أوفيس زي ما احنا نعرف. برنامج أو حزمة الأوفيس، كل برنامج فيها بيقوم بدور معين. الوورد بيكتب نصوص، الإكسل بيشتغل على الجداول، الباوربوينت بيشتغل على إنشاء وتصميم وإدارة حاجة اسمها العروض التقديمية، وهنعرف يعني إيه طبعاً العروض التقديمية، أو بما يسمى بالإنجليز بالبرزنتيشن، يعني عرض تقديمي. طيب إحنا طبعاً يعني محاضرة المفاهيم دي أنا بشوف إنها مهمة جداً، لأنها بتأسس إحنا هنشتغل إزاي في الباوربوينت بعد كده، وفي مفاهيم كلها لازم نبقى عارفينها زي ما اتفقنا برضو في كورس الوورد. في مفاهيم لازم نبقى كلنا عارفينها عشان نقدر بعد كده نشتغل واحنا على بينه من الامور اللي هنقابلها بعد كده في الباور. طيب الباوربوينت ايه هو؟ قلنا انه الباوربوينت هو برنامج خاص بانشاء وتقديم وتصميم واداره وتنسيق كل ما يتعلق بالعروض التقديمية. طيب خليني بس يا شباب اقول لك ان اكتر من حد بعت لي بيقول ان هو بيعتذر عن دخول المحاضرة لان العدد تجاوز 100. في ناس كتير بعتها لي. ما هو هنعمل ايه؟ طيب معلش هنحاول نحل الموضوع ده النهارده ان شاء الله، هنحاول النهارده ان شاء الله. معلش هنحل المشكله هذه، بس احنا كنا بس انا بصراحه انا ما رضيتش، كنت متوقع انه ما يوصل يعني. وانا كمان بصراحه، لان الايام دي ايام دراسه، يعني في ناس كتير عندها محاضرات، ناس ممكن ما تحضر. انا بعد توقعت انه في ناس مثلا سجلوا يعني في ناس سجلوا مثلا وعلى اساس انه ممكن يستفيدوا من التسجيلات ممكن بالضبط، بس مش مشكله يعني ان شاء الله احنا هنحل الموضوع ده. انت عرفته بس عشان انا نقلت لكم الصوره. احنا بقى فعلا تسجيلنا شغال بعت لنا على مجاني. الخاص. لا اوكي اوكي طيب يبقى اذا الباوربوينت زي ما احنا قلنا وظيفته ايه، وهنعرف كل المصطلحات اللي احنا قلنا عليها دي النهارده. طيب نقدر ازاي نستفيد او مين اللي ممكن يستفيد من الباوربوينت؟ الباوربوينت خلينا نقول ان هو برنامج بيستخدم لعرض افكارنا بصوره جذابه. عندك فكره، الفكره دي فيها عناصر كتير، ونقدر او تقدر ان انت من خلال برنامج الباوربوينت تعرض الافكار بصوره جذابه فيها جاذبيه كده وحيويه و يعني اشياء مضيئه واشياء بتجذب الانتباه من قبل المتلقي يعني، او انتباه المتلقي. طيب مين اللي يقدر يستخدم الباوربوينت او مين اللي ممكن يستفيد من الباوربوينت؟ كتير جدا، وهدي امثله من يعني في اطار المكفوفين اللي احنا بنتكلم فيه. في كتير من المكفوفين بيشتغلوا في مجال التدريس، سواء تدريس في المدارس او تدريس في الجامعات. مهم جدا ان المدرس يبقى على درايه بالباوربوينت، يصمم عرض للباوربوينت، سواء هو هيشرح لناس مكفوفين يعني هو يستخدم الباوربوينت كحاجه تذكره هو يشرح من خلالها، او هيشرح للمبصرين، وده الاهم، لانه الباوربوينت فيه ادوات واسلحه وحاجات كتير جدا يقدر الشخص العارض اللي بيعرض ان هو يستفيد بيها ويجذب انتباه الناس اللي بيتفرجوا، خصوصا لو كانوا مبصرين. أساتذة الجامعات برضو يقدروا يستفيدوا جدا من الباوربوينت. المدربين، في ناس كتير جدا من المكفين دلوقتي سلكوا مسلك التدريب ودخلوا في مجال التدريب، فيقدروا طبعا جدا ان هم يستخدموا الباوربوينت في ان هم يوصلوا افكارهم التدريبيه والموضوعات اللي عايزين يتكلموا فيها بشكل او بصوره جذابه للجمهور المتلقي. وكمان حتى على صعيد إدارة المشروعات، أنت لو بتشتغل مدير مثلا تقدر أن أنت تعرض على الموظفين بتوعك الأفكار، خطة العمل مثلا الفترة اللي جاية من خلال الباوربوينت. لو أنت موظف تقدر تعمل البرزنتيشن أو العرض التقديمي للمدير بتاعك وتديهوله، يقدر يستفيد منه. لو أنت هتعرض حاجة على مسؤولين، جمهور أيا كان الجمهور ده إيه نوعه، وهتعرض فكرة، يهمك إن الفكرة توصل بأحسن صورة وفي أحسن صورة للمتلقي. فالفكرة توصل في أحسن صورة إزاي؟ من خلال أدوات كتير جدا يوفرها أو بيوفرها برنامج الباوربوينت. تقدر إن أنت كشخص تستفيد من الأدوات دي وتعرض أو تدخلها في العرض التقديمي زي ما هنعرفك من شوية. طيب شفت أنا من الحاجات برضو اللي بيستخدموا فيها الباوربوينت في المطاعم، إزاي الباوربوينت في المطاعم؟ تدخل المطعم من دول تلاقي فيه شاشة كبيرة جدا داتا شو، وهنعرف كمان شوية ايه موضوع داتا شو ده اللي ما يعرفوش، بتعرض اهم الوجبات او كل تقريبا الوجبات اللي موجودة في المطعم او اللي بيقدمها المطعم. وجبات بقى باسعارها، بصور للساندوتشات، بصور للوجبات، بفيديوهات لمراحل معينة من عمل الساندوتش او الوجبة، وباوربوينت شغال لوحده خالص كده بيقلب الشرايح، هنعرف يعني ايه شرايح كمان شويه. عرض شغال مستمر بيعرض، وزبائن بتشوف وتتفرج وتنجذب الى العناصر اللي بيقدمها المطعم من خلال صور حيه واشكال وحركات زي ما هنعرف كمان شويه. ومشروعات كتير. انت باختصار وبصوره عامه اي فكره عندك عايز تعرضها ينفع ان انت تعمل لها باوربوينت تعرضها وتبرز نقاط القوه بتاعه هذه الفكره او الخاصه بهذه الفكره من خلال برنامج باوربوينت. طيب نسال سؤال، والناس بقى تشد حيلها في الكتابه بسرعه كده، حطوا ايديكم على الكيبورد وعلى التاتش سكرينز وقولوا لنا ليه اتسمى الباوربوينت بهذا الاسم؟ يعني الوورد مثلا اتسمى بوورد عشان هو برنامج بيشتغل على الكلمه، كتابه الكلمات، وورد يعني كلمه. الاكسل جاي من سيل، والالكترونيك سيل او الخلايا الالكترونيه والجدول الالكترونيه والحاجات دي. الاكسس خاص بالوصول لقواعد البيانات. طب الباوربوينت ليه تسمى بالاسم ده؟ حاجه مهمه جدا محتاجين الناس تشاركنا في إجابة السؤال ده، وأنا هقول لكم يعني وجهة نظري في الموضوع، بس الناس يا ريت تقول لنا برضو إيه رأيها في الموضوع ده. طيب، مسألة العروض التقديمية دي، هل يعني الباوربوينت بس هو اللي متفرد بإن هو ينشئ عروض تقديمية ويعرض ويصمم وكده، مفيش برامج تانية؟ لا، الحقيقة في برامج، في برامج تانية بتعمل دور الباوربوينت في موضوع العروض التقديمية، زي مثلا برنامج جوجل سلايدز من شركة، طبعا الباوربوينت قلنا ان هو من شركة مايكروسوفت، وخاضع لمجموعة او هو ضمن الباكج او الحزمة بتاعت مايكروسوفت اوفيس. الجوجل سلايدز ده برنامج منافس للباوربوينت. في برنامج تاني اسمه زاهو، برضو برنامج آخر منافس للباوربوينت. لكن الباوربوينت له مميزات كتير جدا، وفكر الناس تجاوبنا على السؤال اللي احنا سألناه. سامعيني يا شباب؟ سامعيني اشرف وعلي، ولا انا رحت منكم؟ شباب بس قافل السبيتش. لا لا، تمام، تمام، سامعينك معني. لكن الباوربوينت يا شباب له مميزات. ايه مميزات برنامج الباوربوينت خليتنا نقدمه على باقي المنافسين بتوعه ونتكلم عنه هو تحديدا في موضوع العروض التقديميه؟ اول حاجه التكامل. شهاب، ايوه، هو تقريبا انا مش عارف، هو الناس بتبعت لنا الكتابة تقريبا مقفولة مستر علي او حاجة للناس ان هي تكتب، فبيوصل بس على الهوست. تغيروا في الزوم تاني ولا في ايه؟ هي واصلة لنا، مش عارف واصلة لك انت مستر علي ولا لا، بس هي تو مي دايركت مسج. لا بس توصل عندي، بس المشكلة ما يتكلم هو، ما اعرف ليش. لا طيب، هو انت معاك يا شهاب؟ طب انت بتجيلك الرسائل اشرف يعني؟ طب انا هخلص لحظة، خلينا اتاكد هو طيب هي انت خلص. انا حل في ردود بس على الاسئله، على السؤال اللي انت سالته، فلما هاخدها بعد المميزات عشان ماشي. نتكلم فيها شويه. ماشي. ماشي. مميزات الباوربوينت، اول حاجه انه متكامل او يتكامل مع برامج الاوفيس الثانيه، هو ابن مايكروسوفت اوفيس، اختصاراته زي اختصاراته، زي اختصارات الاوفيس، اشكال القوائم بتاعته نفس اشكال قوائم الاوفيس، التعامل مع القوائم بتاعته نفس التعامل مع قوائم الاوفيس، الاداء جوه الباوربوينت شبه كبير بينه وبين الاداء البرامج التانيه الخاصه بالاوفيس، بس طبعا مع الاحترام لطبيعه عمل كل برنامج من البرامج دي. كل برنامج طبعا ليه طبيعه عمل خاصه، فليه يعني حاجات بيتفرد بيها عن البرامج التانيه، لكن بشكل عام الدنيا هتلاقيها شبه جدا في حاجات كتير من الوورد، خصوصا في مساله التنسيق مثلا والتعامل مع الريبن وغيرها زي ما هنتكلم. فدي ميزه مهمه جدا ما ينفعش نفقدها. كمان الاكسسبيليتي ميزه، المايكروسوفت بما انه هو اكسسبل جدا، داعم جدا لقراءه شاشه، قراءه شاشه بدورها كمان دعم ليه جدا، سواء الام بي دي اللي هنشتغل بيه او الجوز اللي برضه ما يفرقش التعامل معاه عن الام في دي اي، الا في حاجات زياده بيزودها جوز كده، حاجات اختصارات زياده يعني ممكن نبقى نتكلم فيها بعدين. لكن التعامل اكسسبل جدا وسهل الوصول جدا، ميزه ثانيه. طيب ايه كمان من المميزات؟ لسه بنتكلم عن مميزات الباور بوينت. امكانيه عرض انواع كثيره جدا من البيانات. ده مهم، لانه انا قلت من شويه انه احنا بنعمل بالباوربوينت ده عرض تقديمي، بنعرض فكره، فقد حد يسالني سؤال يقول لي طب ما انا ممكن اعرض الافكار دي ببرنامج الوورد، ليه باوربوينت؟ اقول لك الباوربوينت عنده اسلحه. مبدئيا شعار الباوربوينت، شعار الباوربوينت make your presentation shine، يعني اجعل عرضك يلمع، يعني له بريق ولمعان كده. ففي ادوات، في اسلحه بيستخدمها برنامج الباوربوينت، بيوفرها برنامج الباوربوينت عشان يوصل للمصداقيه من خلال شعاره ده. هل الادوات اللي بيوفرها الباوربوينت هتوصلك فعلا ان عرضك يبقى لامع؟ ازاي؟ هنعرف واحنا ماشيين، بس يهمني دلوقتي تعرف انه من مميزات الباوربوينت ان في اشكال كتير جدا وادوات كتير جدا تقدر انك تعرض بيها الفكرة بتاعتك. زي ايه؟ تقدر تدخل نصوص؟ اه. طب عايز ادعم الفكرة بتاعتي بصور؟ اه تقدر تدخل صور. عايز ادعم الفكرة بتاعتي برسوم متحركة؟ اه. طب عايز ادعمها فيديوهات؟ اه تقدر تدخل فيديو. مقاطع صوتية؟ ايوه تمام تقدر. اشكال هندسية؟ تقدر. طب عايز اخلي الحاجات دي تبقى متحركة ما تبقاش ثابتة؟ اه طبعا تقدر. طب عايز اعمل عليها حركات معينة وتأثيرات كتير جدا لا حدود لها؟ اه طبعا في كده. طيب عايز ان انا استورد او اكتب بايدي او انشئ بايدي جدول؟ اه تقدر تنشئ جدول في الباوربوينت. تقدر تعمل اي حاجة في الباوربوينت توصل فكرتك للناس بشكل صحيح. عايز احط رسوم بيانية واحصاءات؟ اه طبعا تقدر، ما فيش مشكلة في ده خالص. اكسسبل؟ اه اكسسبل، حاجات كتير جدا اكسسبل، مش 100% يعني الاكسسبيليتي في التعامل مع رسوم بيانية مش 100%، لكن نقدر نعمل اغلب الحاجات. من مميزات الباوربوينت برضو الحركات والتأثيرات الجذابة. حركات كده تعملها تخلي النص يتحرك، يروح شمال ويمين ويطلع وينزل، والفيديو مش عارف يحصل فيه ايه، والصورة تلف مش عارف يحصل فيها ايه، وتعامل او دخول الشريحة على الشريحة اللي بعدها ونعرف يعني ايه شريحة كمان شوية يبقى بالشكل الفلاني. فعشان ما نطولش على الناس، دي اهم مميزات الباوربوينت، بس موضوع في التفاصيل وجوه كبير، يعني لما هنتكلم في تفاصيل الباوربوينت في الحاجات دي كلها فيها تفاصيل كبيره جدا، برغم ان الباوربوينت نفسه مش بتاع تفاصيل. يعني ايه مش بتاع تفاصيل؟ ده هنعرفه لما ناخد اجابات الاسئله من اشرف هلال، ولو الاستاذ علي كمان كان حل المشكله يبقى زي الفل. بس بالله عليكم يا شباب، ما حدش يستخدم جوجل، يعني يا ريت الناس تكون جاوبت، ما تكونش تستخدم جوجل، احنا صايمين ها، فيعني ما حدش بقى يدخل جوجل ويبدا يدور وبتاع. فخلينا كده، خلينا كده ناخد الاجابات، يعني احنا بنجتهد، يعني كل واحد فينا بيحاول يجتهد عشان يوصل لايه معنى الباوربوينت. يلا اشرف. استاذ انتصار بتقول لك ثانيه واحده، ثانيه واحده معلش يا شيف. بعتذر. هناخد ال في حد كده استاذ، انا جايبه من الاول بس. بيقول لك الاستاذ انتصار بتقول لك لنقاط القوه، بعد كده مريم محسن بتقول لك مش عارف تقريبا الكتابه مقفوله، بس اجابتي هي عشان بيبرز نقاط القوه في المشروع او العرض التقديمي. ماشي ماشي، دي كلها مشاركات كانت بتعلق على اللي بعديه، يعني المشاركات اللي كانت بتعلق على اغلاق الشات. تمام يا شباب. المقصود بيها ده استاذ محمد حاجه، مش مجمع، يعني المقصود بها نقاط القوه او اهم نقاط الموضوع، بمعنى نحن نضع بها اهم النقاط للموضوع ونشرحها باسلوب واضح ومختصر، فلا ينبغي كتابه نصوص كثيره في الشريحه المختصره. برافو عليك، برافو عليك، بس يا رب ما تكونش جايبها من جوجل. ها مش عارف. انا ما اعرفش جوجل الحقيقه مكتوب في ايه في الموضوع ده والله، بس يعني كلام كل الناس الحقيقه كويس جدا. بس ده الراجل الاخير ده استاذ محمد ده بروز حته ان الباوربوينت مش بتاع تفاصيل. باوربوينت مش بتاع تفاصيل. ليه مش بتاع تفاصيل؟ الباوربوينت، كلمة باوربوينت حتى الترجمة الحرفية نقدر نقول هي، نقدر من الأول نقول المين بوينتس أو النقاط الرئيسية. يعني الباوربوينت أو العرض التقديمي بيحتوي على النقاط الرئيسية للفكرة بتاعتك أو نقاط القوة اللي هي باوربوينت. فنقاط القوة أو العرض التقديمي ده بيبرز للجمهور نقاط القوة في الفكرة بتاعتك او في المشروع بتاعك اللي انت عايز تقدمه للناس تشوفه. فنقاط القوه هي فكره الباوربوينت. في راي تاني يقول لك لا، الباوربوينت ده معناه قوه العنصر او قوه النقطه الواحده. ده اجتهاد اخر. يعني الاثنين صح. والاثنين برضو افكار تكمل بعضها في النهايه. طيب بس يهمنا في الاخر نعرف ان انا طرحت السؤال ده عشان اثير جواكم فكره ان الباوربوينت يا شباب مش بتاع تفاصيل، ما ننفعش نكتب وقد تفضل جلالته ووافق على المطلبين، لا ما فيش كده. الباوربوينت حضرتك تكتب السطر بتاعك، فكرتك في سطر في سطرين في ثلاث سطور بعبارات مختصره جدا، وفي ادوات تانية هتساعدك ان انت تبرز الفكره احسن من ان انت تكتب نصوص كتير. طب ليه ما ينفعش نكتب تفاصيل في الباوربوينت، او لا يفضل ان احنا نكتب تفاصيل جوه البرزنتيشن او جوه العرض التقديمي؟ لانه في شخص واقف بيعرض، في بريزنتر، في عارض. الراجل اللي بيعرض ده هو المفروض يقول التفاصيل، يعني قدامه مين بوينتس، نقاط اساسيه، وهو يقدر يقول لك والله هنا في المكان ده حصل كذا كذا كذا، واحنا بالنسبه لنا معلش هو يعني دي مثلا مش كل حاجه موجوده، بس احنا بنتكلم انه في الفتره اللي جايه هيكون في كذا، واحنا بنشتغل على كذا، وفي الخطه اللي جايه كذا. التفاصيل دي يقولها مين؟ يقولها البريزنتر، يقولها العارض، الشخص اللي واقف، سواء بقى مدرب، سواء محاضر، سواء شخص بيعرض، مدير بيعرض على موظفين، وحد بيعرض في مؤتمر، في ايفنت كبير. فالتفاصيل دي كلها هو اللي بيتكلم فيها، لكن الباوربوينت مش بتاع تفاصيل. اتفقنا؟ اتفقنا. ما نطولش في الموضوع اكتر من كده. انت جالك مشاركات كتير جدا يعني. اكيد طبعا هقراها كلها لما اخلص. هم انا عارف كلها بتتكلم في نفس السكه، اشوف صح؟ كلها بتتكلم تقريبا في نفس بتجاوب، بس في ناس بتجاوب بالعربي وفي ناس بتجاوب بانجليزي، حاجات كده يعني. تمام زي الفل. تمام. اللي احنا بقى عايزين نعرفه دلوقتي بشكل مفصل شويه، العرض التقديمي، البرزنتيشن. يعني ايه عرض تقديمي؟ بصوا شباب، زمان انا كان معايا حاجه جبتها، ما اعرفش جبتها ليه بصراحه، زمان في التسعينات، يمكن سنه 94 95 حاجه كده، كنت طفل في 96 تقريبا، 96 كنت طفل في المدرسه. المهم كان في حد من اصدقائنا جايب كاميرا صغيره على شكل جهاز تلفزيون كده، ليها زرار واحد، تدوس على الزرار ده فيقلب لك الصور، كل ما تدوس على الزرار يجيب لك الصوره اللي بعدها. انا جبت اللعبه دي، كانت وقتها بجنيه. المهم يعني جبت الجهاز ده بيفكرني بالظبط بفكره الباوربوينت، بس الباوربوينت مش بس بيعرض صور، يعني مش بس كل ما تدوس على زرار يعرض لك صوره، هو بيعرض لك شريحه، وهنعرف يعني ايه الشريحه كمان شويه. فالعرض التقديمي فكرته ان انت عباره عن مجموعه مشاهد، المشاهد دي بتوصل فكره معينه. نفس فكره ايه يا شباب، انا من جيل البوم الصور بتاع الافراح والحاجات دي، مش عارف اغلبكم حضر الحاجات دي وهي لسه موجوده ولا ايه. يا شوشو، بس كان في حاجه اسمها، حضرت كان في حاجه اسمها البوم الصور. البوم الصور ده فيه عباره عن صفحات ورقيه، البوم ورقي قبل ما يخترعوا الفلاشات والسجل. جاي لك بس حد بيقول لك هل في تطبيق عملي؟ ايوه في تطبيق عملي طبعا، بس نخلص المفاهيم. احنا اكيد مش جايين نتكلم في الباوربوينت نظري يعني. بصوا يا شباب، احنا اتفقنا النهارده هنتكلم في مفاهيم، ومش عارف اذا كنا هنقدر نفتح الشاشه الرئيسيه والشاشه الافتتاحيه ولا لا، بس يهمني جدا ان الناس تعرف كويس الباوربوينت. واحنا على فكره الموضوع مش محاضره، ده كورس كامل يعني. وفي برضه هنطول جدا. استاذه ولاء تقريبا هي اللي جاوبت كتبت شويه حاجات كده، مفادها نفس اللي انت قلته، يعني فكره ان في ان هي توفر وقت ما بين الشخص اللي بيعرض كانه بريزنت وما بين الباوربوينت والكلام ده، بس كتبته كله انجليزي. تمام. استاذه ولاء يعني ما شاء الله في الانجليش، هي متخصصه تقريبا في الانجليش، ف بس انا مش متخصص في الترجمه. فدلوقتي احنا عايزين نقول ايه؟ عايزين نقول انه الجهاز ده شبه شويه فكره الباوربوينت او البوم الصور الورقي ده، كل ما تقلب صفحه بيجيب لك صوره معبره او صوره بتمثل مشهد من مشاهد الفرح، بالظبط نفس فكره الباوربوينت او نفس فكره العرض التقديمي اللي احنا هنتكلم عليه دلوقتي. فالعرض التقديمي هو مجموعه مشاهد بتوصل فكره معينه او مجموعه افكار مرتبطه بموضوع معين. اتفقنا؟ دي ابسط حاجه نقدر نتكلم فيها عن العرض التقديمي. طيب العرض التقديمي ده او البرزنتيشن ده، ده عباره عن ملف جوه الباوربوينت، يعني برنامج الباوربوينت اللي بنفتحه وننشئ فيه برزنتيشن جديد بياخد اسم برزنتيشن 1. ده معناه انه في فايل جديد اتفتح جوه برنامج الباور، زي ما الوورد فيه الدوكيمنت الفايل اسمه دوكيمنت، وفي الاكسل الفايل اسمه بوك، الباوربوينت الفايل اسمه برزنتيشن. لغايه كده ان شاء الله متفقين. طيب الناس اللي عارفه المعلومات دي ارجوكم ما تملوش، لان احنا لازم نبدا من الاول خالص للي ما يعرفش عن الباوربوينت غير اسمه، وحتى اسمه احنا اتكلمنا فيه من شويه، فما حدش ارجوكم يمل. يعني الفايل وورد بيتكون من صفحات، كل صفحه اسمها بيج، وفايل الاكسل بيتكون من صفحات، كل صفحه اسمها شيت. فايل الباوربوينت اللي هو البرزنتيشن برضو بيتكون من حاجه شبه الصفحات وبنسميها سلايدز، شرايح، مفردها سلايد، شريحه. فالشريحه هي تعتبر زي صفحة جوه صفحات البرزنتيشن بتمثل مشهد. كأنها الشريحة أو السلايد هي إيه برضو عشان نبقى عارفين؟ كأنها لافتة، كأنها لوحة، كأنها سلايد بيتزا. شو شو يعني؟ كنت عايز أدي مثال البيتزا ده والله في دماغي، بس يا عادي عادي. لا لا كويس، عايز أجوع الناس، بس في مثال محترم على موضوع البيتزا اللي بنتكلم فيه بعدين. الـ الشريحة بتاعة الباوربوينت هي زي لافتة محطوطة عليها عبارات معينة بتمثل الفكرة اللي انت عايز تقولها من خلال الشريحة دي بس، وفي ممكن تبقى عليها صورة مثلا، سواء ثابتة أو متحركة، ممكن يبقى فيها فيديو، ممكن يبقى فيها رسم بياني، فيها جدول، فيها مقطع صوتي، ممكن الشريحة تحمل ده كله أو بعض من ده موجود في كل شريحة من الشرائح. يبقى إذن كل شريحة زي مشهد بتمثل مشهد من مشاهد الفيلم العرض التقديمي يعني، وفيها مجموعة أدوات معروضة أو مجموعة كائنات، خلينا نقول معروضة، نص، صور، صوت، فيديو، حاجة من الحاجات دي أو حاجتين أو أكتر زي ما المصمم يحب. شباب، هو في حد بعد بيقول بالعربي بيكون ايه اسمه، انا مش عارف هو ايه يعني. في حد جاوب؟ ما عليك، الناس هناك شغالين على الشات. لا هو عشان بس ما حدش يقول لك ما في حد جاوب على تمام. برزنتيشن تمام. ايوه انا بشكر صراحه تابع الشات، يعني بتخفوا علينا شوي الاشياء. انا بقول ان دايما بقول عرض تقديمي، بعد كده بقول وراه برزنتيشن. فالعرض التقديمي هو البرزنتيشن، والشريحه هي سلايد. دايما هنترجم يا شباب المصطلحات، لو قلنا حاجه بالعربي نقولها بالانجليش والعكس، دايما انا هعمل كده باذن الله، ولو نسيت حد يفكرني بقى. تمام، يبقى ده عرض التقديمي وده الشريحه. طيب العرض التقديمي يا شباب بيمر بثلاث مراحل. عشان اعمل عرض تقديمي بيمر بثلاث مراحل. اول مرحله الانشاء، الكرييشن، ان انا انشئ اصلا عرض تقديم، خلاص انشات عرض تقديم. المرحله اللي بعد كده اضافه البيانات، ان انا ابدا اضيف بقى لكل شريحه، وكل شريحه بتصمم لوحدها، يعني ببدا اصمم كل شريحه وبحط محتوى كل شريحه لوحدها، اقعد اضيف محتوى لشريحه رقم واحد كذا كذا كذا، اضيف لها صور، اضيف لها نص، اضيف لها زي ما انا عايز. يبقى تاني مرحلة إضافة البيانات. تالت مرحلة الإخراج والتأديب، إن أنا بقى أشوف كل شريحة عايز أظهر المحتويات اللي أنا ضفتها دي إزاي للناس، عايز أظهرها إزاي. يبقى أنا بنشئ العرض، بضيف له بيانات، وبخرج أو بعمل إخراج وتأديب، مش هقول ماسترينج عشان تقعد هندسة الصوت ما يزعلوش. إخراج للعرض التقديمي في صورته النهائية، أنا عايز الأفكار دي تتقدم إزاي للجمهور. طيب البيانات اللي أقدر أضيفها للعرض التقديمي، طبعا زي ما قلت كل البيانات اللي أنت تقدر تضيف، نصوص وصور وأصوات وفيديوهات وكل الكلام ده، نقدر نضيفه في العروض التقديمية. طيب العرض التقديمي بقى يحتوي على ايه؟ يعني العرض التقديمي جوه الباوربوينت ايه محتويات هذا العرض التقديمي؟ او ايه اللي بيخلي العرض التقديمي ده جذاب؟ وهنصير نقاش مهم كمان شوية في الموضوع ده، بس عايزكم الاول تعرفوا انه اي عرض تقديمي صاحبه عايزه يبقى جذاب يبقى بيحتوي على ثلاث حاجات. اول حاجة محتوى، اتكلمنا عن اللي هو بيانات، بتدخل محتوى في العرض التقديمي بتاعك، وبعدين تنسيق وتصميم، هتصمم ازاي كل شريحة وتنسق كل نص ازاي والصورة فين، والموضوع عايز خيال وهنتكلم كمان شوية في الموضوع ده، لكن تنسيق وتصميم العرض التقديمي مهم جدا. ثالث حاجة التأثيرات والحركات على كل المحتويات اللي انت حطيتها دي او بعضها، وبرضو هنتكلم تفصيلا على الموضوع ده، لكن اعرفوا دلوقتي انه في حركات وانيميشن وتأثيرات افكتس وحاجات كتير نقدر ان احنا نلعب من خلالها بالمحتويات اللي احنا حطيناها والتنسيقات اللي احنا عملناها. طيب عايز اقول حاجة مهمة دلوقتي، انا قلنا من شوية انه الباوربوينت بيمتاز عن الوورد بحاجات كتير، وقلنا المميزات دي في عرض الافكار. عايز اقول انه فكرة الباوربوينت ليه، او نناقش حاجة مهمة، ليه الباوربوينت بيمثل جاذبية وبيمثل عنصر انتباه مهم جدا عند الجمهور المتلقي او الناس اللي بتتفرج على العرض التقديمي؟ قلنا ان الباوربوينت مش بس فيه نصوص، فيه ممكن نعرض من خلاله صور ورسوم متحركة. طيب الصور والرسوم المتحركة دي لما الناس بتشوفها هيكون تأثيرها على الناس أكبر ولما يقروا نص؟ لا الصورة. طب ليه؟ احنا نعرف ان الصورة بألف كلمة، صح ولا لا؟ في ده مثل دارج بين الناس كتير، يعني لك الصورة بألف كلمة. طيب لكن علميا بقى الصورة ليها تأثير بالغ الأهمية جدا جدا جدا جدا عند المتلقي، وبتساعد وبتساهم في فكرة تذكره للمعلومات بشكل أكبر. طيب ده ليه؟ لأنه المدخلات اللي بيدخلها الباوربوينت للحواس البشرية وللدماغ بتكون بأكتر من طريقة. في نص بتقراه، في صورة بتتفرج عليها فبتأثر فيك وبتخاطب المشاعر، الصور عارفين إنها بتخاطب المشاعر أكتر، في تأثيرات حركية بتشغل حاسة البصر أكتر، في أصوات مسموعة لو لزم الأمر بتخاطب حاسة السمع والأذان، في فيديوهات، مقاطع فيديو أيضا بتبقى مدخل آخر. فكل المدخلات دي بتساعد في أنه الدماغ تستقبل المعلومات وتخزنها بشكل أفضل، فاستعادة المعلومات دي بيكون بشكل أفضل وبطريقة صحيحة. إذن علميا أهو الباوربوينت قد إيه بيكون مؤثر على الناس، يعني الناس مش اعتباطا عندنا مثلا إيفنت أو مؤتمر يلا نعمل برزنتيشن، لا هو مش حاجة كده اعتباطية الناس بتجري على إنها تعمل برزنتيشن وعرض تقديمي، لا الموضوع له تأثيرات كبيرة جدا، درجة إن واحد زي أرسطو ده طبعا ما كانش عايش في باوربوينت خالص ولا يعرف أي حاجة، بس باوربوينت 2003 واحد زي أرسطو بيقول لك إنه التفكير لا يمكن أن يكون بدون الصور، وأنا بميل لرأي أرسطو لأنه إحنا حتى كمكفوفين كل حاجة عندنا لها صورة خيالية في ذهننا، في خيالنا أي حد بنتعامل معاه أو أي كائن إحنا ما شفناهوش أو ما أي حاجة ما لمسناهاش بيبقى لها صورة تخيلية عشان نعرف نتعامل معاها حتى بالنسبة لنا كمكفوفين. فالصورة مهمة جدا، عامل مهم جدا في التفكير. عشان ما طولش، يبقى الصورة والتأثيرات مهمة جدا عشان نعرف قد إيه الباوربوينت هيبقى مهم عند جمهورك اللي انت عايز توصل لهم الفكرة من خلال عرض تقديمي هتحط فيه صور وتأثيرات، يبقى انت كده هتوصل لهم الفكرة. بس الفكرة بقى تيجي في ايه؟ تيجي في اختيار حضرتك للأدوات المناسبة اللي تعرض بيها، والكائنات المناسبة كمان اللي تعرض بيها. الشعار بتاع الباوربوينت make your presentation shine، اجعل عرضك يلمع، عندك ادوات كتير جدا تقدر تستخدمها عشان تحقق الشعار ده، وفعلا مايكروسوفت نجحت بشكل كبير جدا انها توفر الادوات الخاصه بالباوربوينت. طيب عايزين نثير نقاش، كتير من الناس اتكلموا انه ليه باوربوينت واحنا مكفوفين، يعني ليه نتعلم اصلا باوربوينت واحنا مكفوفين. الحقيقه وجهه نظري في الموضوع ده تقوم على الاتي: انت حضرتك شخص كفيف، مش المطلوب منك انك تتعلم الباوربوينت عشان تبقى متلقي خالص، ده انت مطلوب منك تتعلم الباوربوينت عشان تبقى انت الشخص اللي بيعرض ده على المبصرين، دي حاجه. طيب هل السكرين ريدرز او برامج قارئات الشاشه اثرت معانا في موضوع الاكسسبيليتي جوه الباوربوينت سواء الام في دي اي او الجوز؟ لا، الحقيقه برامج قارئات الشاشه بتادي تقريبا كل الوظائف اللي يقدر يؤديها المبصر، بتخليك تتمكن انت كشخص كيف انت تاديها. ليه؟ بتقول لك اسماء الصور والكائنات اللي جوه الباوربوينت، بتقول لك موضع كل حاجه من الحاجه اللي جنبها فين، يعني قد ايه مسافه بين الكائن والكائن اللي جنبه او اللي فوق او اللي تحت، بتقول لك كل تاثير من التاثيرات دي له اسم معين ده يدل عليه. فبرامج قراءات الشاشه الاداه اللي بتستخدمها انت كشخص كفيف ما اثرتش، شغاله فولي اكسسبل زي ما بيقول، يعني ممكنه الوصول جدا. طيب البرامج دي نفسها في صعوبه في استخدامها؟ بالعكس، ده الباوربوينت بشوفه ان هو اسهل من الاكسل، اسهل من الوورد حتى في استخدامه كده كتير بقى شوشو. طيب لا فعلا والله. طيب يعني مش هحتاج لمبصر خالص؟ لا، هتحتاج لمبصر الحقيقه، لازم اكون صادق معاك. طب هحتاج له بنسبه قد ايه؟ مش كتير. هحتاج له في استخدام البرنامج؟ لا، مش هحتاج له في استخدام. هحتاج له في ايه؟ هحتاج له في ان انا اختار الكائنات المناسبه، الصوره دي انسب ولا دي، الشريحه كده الخط بالنسبه لها. طبعا يعني ممكن الرجوع للشخص مبصر يبقى المره واحده مثلا كل كام برزنتيشن، هتبقى عارف ان الخط الفلاني الحجم الفلاني هو الافتراضي فما تغيرش، هو مناسب فما تغيرش. طب التاثير ده هيكون افضل في العرض التقديمي ولا ده؟ برضو بتسال شخص وبتعرف ايه الفرق بين الاثنين، وانت بقى بتحط في الذاكره بتاعتك انهي افضل، وبتبدا يبقى عندك المعلومه بعد كده. فبتحتاج للشخص في تقدير الكائنات انهي انسب فيهم من باقي الكائنات للعرض اللي انا بشتغل عليه حاليا، اللي انا بنشئه وبصممه حاليا. عايز اقول حاجة تانية، في يعني برضو في تنسيق العرض بتاخد رأي الشخص المبصر، هل التنسيق ده كويس، هل تفضل ان انا احط لون مثلا، ده اللون ده كويس، طب احط لون تاني، طب اللون تاني يبقى انسب، بتاخد رأيه في بعض الحاجات التنسيقية. لكن انت تقدر تنشئ العرض من اي فيه؟ تقدر تنشئ. طيب عايز اقول لك اكتر من حد برضو جاوب على الاجابه بتاعت المؤثر، فكره ان انت بتستخدم اكتر من حاسه في نفس الوقت يعني، وفي اكتر من مؤثرات بصريه. ايوه، في اكتر من حد، انا مش عايز اقول اسماء بس معلش عشان الوقت، بس عاوز اقول لك ان الناس متفاعله معاك جدا يعني. طب ما شاء الله ما شاء الله، الناس دي حاجه جميله، وده بيحط علينا كلنا مسؤوليه. خد بالك ان احنا لازم نقدم حاجه تليق بالناس المركزه والمهتمه دي. انا عشان كده متابعك بالشات. تمام. فدي الحاجات بس اللي ممكن يتدخل فيها الشخص المبصر، ويعني في حدود معينه. طيب عايز بقى اقول حاجه تانية برضو مهمه، انك في الباوربوينت تقدر تنشئ عرض تقديمي فروم سكراتش، يعني من البدايه، بيسموه كده فروم سكراتش، من البدايه فاضي خالص وانت تعمل كل حاجه بايدك، او تقدر تتعامل مع تمبلت جاهز، نموذج فاضي زي ما بيقولوا كده، مثال محلول بتوع الامتحانات والمدارس، يقول لك ده مثال محلول، في حاجات جاهزه تاخدها وتشتغل عليها، تعدل فيها حاجات بسيطه او ما تعدلش براحتك، جاهزه بصورها بتاثيراتها بالوانها بخلفياتها بتنسيقاتها. استاذ حسين قال لك ممكن استخدام بزنس تمبلت قبل ما انت تقول بقى. تقدر تقدر طبعا تقدر تستخدم ده كله، تمام؟ فده موجود وده موجود، انت ككفيف تقدر تعمل ده وتقدر تعمل ده، وتقدر تاخد حاجه جاهزه وتعدل فيها زي ما انت عايز، تقدر ده بشكل كويس. طيب الباوربوينت انت عشان تدخله يبقى انت هتعمل حاجه من الاثنين عشان برضه يبقى متفقين من الاول، يا اما انت هتنشئ عرض تقديم جديد وتبدا تصممه وتشتغل عليه، او ان انت هتعرض عرض تقديمي على الجمهور. طب تنشئ عرض انت محتاج لابتوب وباوربوينت بس. تعرض انت لو هتعرض عرض تقديمي برزنتيشن على مجموعه اشخاص في نطاق ضيق في غرفه مثلا صغيره، اللابتوب كفايه. لكن لو انت هتعرض في مؤتمر كبير، ايفنت كبير، حفله، مدرج كبير في جامعه مثلا، كليه، يبقى انت هنا محتاج حاجه اسمها الداتا شو، او وحده العرض المرئي، او جهاز خاص او شاشه خاصه بعرض البيانات. طبعا في انواع كتير جدا جدا، في حاجات سمارت ذكيه وحاجات غبيه من وحدات العرض المرئي، مش موضوعنا، لكن عايز اعرفك ان دي بتتربط باللابتوب، ومن خلال باوربوينت تقدر انت تعرض بيها لعدد كبير جدا من الجماهير افكارك بصوره جذابه وفيها اضاءه وحاجات في كده. برضو استاذه ولاء بتقول على فكره تناغم الالوان، يعني ايوه اثناء العرض لازم تبقى يعني واخد بالك من درجه فتحات، يعني ان الالوان مش كلها تبقى فاتحه او كده يعني. انا عايز اقول لك بقى ان الناطق بيقول لك وانت بتشتغلي اللون اللي انت اخترتيه ده فاتح ولا غامق. وفي حاجه اسمها الار جي بي، مصطلح كده اسمه ار جي بي، هنتكلم فيه لما نتكلم في الالوان. والليجاسي بيقول لك اللون ده انهي درجه من درجات اللون بالظبط، يعني الاحمر ده انهي درجه من درجات الاحمر. فلا الموضوع يعني كبير، موضوع كبير، استنوا بس. اهم حاجه في الباوربوينت عايز اقولها يا شباب، انه محتاج ان احنا ما نستعجلش. يعني ايه؟ يعني احنا النهارده مثلا المتوقع ان احنا النهارده او بكره او بعد 3 4 ايام هنعمل عرض تقديمي في كل حاجه، لا ده مش هيحصل الحقيقه. يعني ما يبقاش متعشم في كده، لان الباوربوينت هو مجموعه ادوات انت تدرس كل اداه وبتعرف ازاي تضيفها للشريحه او تضيفها للعرض التقديمي بتاعك، وازاي تدخل اي حاجه للعرض التقديمي بتاعك. فشويه بشويه انت هتلاقي العرض التقديمي ايه لوحده كده اتعمل. لكن انت عايز عرض تقديمي، عايز برزنتيشن تنشئه في 5 دقايق وانت قاعد بتشرب الشاي، لا مش هينفع، مش هينفع خالص. ينفع وانا بشرب الشاي؟ ده مش هدف، او ده مش، دي مش فكره باوربوينت ابدا. عشان تتعلم باوربوينت صح هناخد وقت، هناخد شويه وقت. واعتقد يعني شهر رمضان احنا قاعدين بنسلي كده صيامنا واحنا قاعدين مع بعض. هو على فكره في حد سأل قبل ما انت تيجي بيقول الدوره هتبقى قد ايه، فقلنا له بالتقريب ممكن تبقى يعني 10 ايام فما مش فوق، اقل، يعني مش قبل اقل من كده. كده، مش اقل من بالظبط كده، مش مش اقل اقل من من كده. كده بس شهر. انا والله مش عايز اطول فيها، بس فعلا باور بوينت لازم ياخد وقت، باور بوينت لازم ياخد وقت. طيب ربنا يبشرك. برضه لازم ناكد ان احنا الباور بوينت هنشتغل عليه بالانجلش، هنشتغل على الباور بوينت نسخه الاوفيس اللي هنشتغل عليها بالانجلش. ليه بالانجلش؟ لان في ناس كتير قالت يا جماعه بالعربي وبتاع، يا جماعه اللي هيستخدم اي برنامج مش الاوفيس بس بالانجلش، انا اولا بترجم كل حاجه بعدي عليها بفضل الله يعني للعربي. فلو انت استخدمت، لو احنا اشتغلنا على العربي اكيد مش هترجم للانجلش. لو استخدمنا العربي وانت قعدت على جهاز انجلش بعد كده كانك ما درستش باوربوينت، لان انت اصلا كانت خلفيتك عربي. فلما تيجي تستخدم جهاز او تستخدم نسخه باوربوينت انجلش، ايه ده، هو كان بيقول ايه، هو فين، منين بيودي على فين زي ما بيقول، ما يعني هتبقى بالنسبه لك الموضوع مبهم تماما. لكن لو انت اتعودت على استخدام النسخه الانجليش واتحطيت في ظرف انت تستخدم النسخه العربي بعد كده، هتلاقي نفسك ماشي كويس، ما مش هتلاقي مشكله يعني. لان احنا اوريدي هنبقى مترجمين المصطلحات الانجليش دي للعرب. قلنا ان الباوربوينت محتاج طبعا وقت، ونصبر شويه مع بعض عشان نقدر نتعلم كل حاجه. الساعه كام دلوقتي؟ الساعة 2:03 و36 ثانية يا جوجو. لا انا بس عايز يعني مش حابب ان احنا نخرج النهارده من غير، بس مش عارف يعني، كنت عايز اتكلم في حاجات عمليه بس مش عارف الناس تحب كده ولا لا. هو لا، هو الناس كاتبه لك هو بتقول لك انا كده افضل، ولا انا هو همك. انا افضل انك تاخذ ساعه ساعة. هم كل يوم ممكن تتكلم عن الكورس كم مدته، لانه في كانوا يسالوا عن كم المده الساعة، اكثر لأن من الناس واحد مش الناس هتاخد وقتك تمل برضه. وبتاع، بس ناخد يعني وقتك بس يا شباب والله، انا يعني ممكن هو الناس ما عندهاش مشكلة، بس هي برضه يعني عشان تبقى الموضوع لطيف. انا مش حابب الناس تمل، بس ان شاء الله احنا كده خلصنا كل الجزء النظري بتاعنا، وبصراحه كان الاتصال مهم ان اتصال احنا نتكلم بتقول لك فيه احنا، فين. استاذ اتصال بتقول لك احنا عاوزين يطول، حتى لو هيطول بس عشان نستفيد. والله انا والله معاك. ان شاء الله. بس خد بالك يا استاذ انصار، لو المعلومات زادت هتلاقي ان انت التحصيل بدأ يقل عن الناس كلها، لان المعلومات روتين. استاذ حسين بيقول لك انا معاك لحد الفطار، سامح صوالحه، خد وقتك ولا يهمك. حبايبي والله والله كلكم طيب، وحشين والله. انا استاذ شاهين، انا احنا بشكر استاذ جورج. الناس اللي يتفاعلوا في التشات، يعني احنا اعذرونا طبعا مستحيل نقرأ كل ما شاء الله يعني جالك بس بس احنا بتقول لك متابعين بصيت يعني. ولا بتقول لك هنستخدم جو صح ولا ايه؟ هنستخدم ام في دي ايه بس مفيش فرق بين الاثنين في الاداء. بصوا يا جماعه، بصوا يا جماعه عشان نقول كويس، نبدا ناخد اسئله طيب ولا ايه؟ خلاص يعني كده احنا خلصنا. اول نفهم. انت بس اعطينا نبدا عن الكورس اول، يعني كم المده حاضر. وايام عشان الناس تعرف تساله، بعدين حناخذ اسئله. الكورس ان شاء الله، ان شاء الله زي ما قلنا هو متخصص في العروض التقديميه في الباوربوينت. هنشتغل من الحد للخميس، من الحد للخميس يعني جمعه وسبت ده اجازه، جمعه وسبت اجازه، من الحد الخميس من الساعة واحدة بتوقيت مصر اللي هي 2 الظهر بتوقيت السعودية والأردن، 3 العصر بتوقيت عمان والإمارات، ليه يا شباب انت حافظ التوقيتات دي ازاي؟ 11 بتوقيت جرينتش، 11 صباحا بتوقيت دي جرينتش. عارفها دي. تمام، عشان بس الناس اللي مش عارفة ده كله تبقى عارفة ان احنا 11 بتوقيت جرينتش معاهم من الحد الخميس يوميا بإذن الله، من الحد الخميس. الكورس في تقديري انا مش هيقل عن 10 ايام، مش يعني انا حاطط محتوى كده مش هيقل عن 10. ليه بقى 10 ايام؟ احنا بكره سعادتك ان شاء الله كده هنتكلم في طرق فتح البرنامج الباوربوينت والشاشه الافتتاحيه، والشاشه الافتتاحيه دي فيها كلام كتير لان فيها كلام عن التمبلتس، وهناخد تمبلت جاهزه برزنتيشن كده نشوف هنتعامل معاه ازاي، وهنقرب اكتر للباوربوينت من خلال ان احنا نستعرض برزنتيشن بكره مع بعض. شباب بيقول لك 7 صباحا بتوقيت واشنطن. واشنطن انا ما اعرفش فين ايوه. واشنطن. بس تمام. ده استاذ حسين. تمام يا ريس. فالفكره كمان بعد ما نتكلم الشاشه الافتتاحيه ونعرف ازاي نتحرك فيها، ندخل بقى للشاشه الرئيسيه. الشاشه الافتتاحيه غير الشاشه الرئيسيه. وطبعا نعرف ازاي نلغي الشاشه الافتتاحيه للي مش حاببها. نعرف ازاي تتلغي، ونتكلم في الشاشه الرئيسيه اللي جوه باوربوينت، يعني ايه سلايد ثام نيلز، يعني ايه سلايد، يعني ايه سلايد فيو، يعني ايه سلايد شو، يعني ايه نوت سبين، يعني ايه ريبن، كل الحاجات دي في الشاشه الرئيسيه. كل حاجه بتتحرك جواها ازاي، ايه الاختصارات اللي بيوفرها الام في دي ايه، طب ايه الاختصارات اللي بيوفرها باوربوينت، كل الحاجات دي هنتكلم فيها باذن الله بكره. طيب يا شباب، في بس حاجه كانت جايه اصلا من قبل ما انت تقول، بس عمر بياكد عليها دلوقتي او بيسالك فيها، فكره ان هو يدخل بالاكونت الاديوكيشنال، ما يبقاش كراك دي يعني. الاديوكيشنال هتدخل على تفتح الاوفيس وتفتح اكونت من الفايل، تفتح من اكونت فايل وتعمل ساين ان انفو من بعد جوه كده. انفو وتدخل على اكونت. تعمل ساين ان من جوه. هو لما جه سألني قلت له أكيد ما يعني لما يجي مستر شاب نسأله قصة، فبيعيد يعني في من زي ما احنا قلنا كده يعني. تمام. يا شاب نبدأ ايوه. هو لو كان مثلا منزل برو في احتمال انه يحتاج يغير النسخة يا راجل، لانه نسخة الاديوكيشن مختلفة، الاديوكيشن ليها مش موجودة. ممكن نبعتها، ممكن نبعتها. عارف عارف يا استاذ علي، السؤال ده محرج بالنسبة لي. انت جاي تتكلم مع واحد عمره ما اشترى نسخة اوفيس. لا هو بس انا عارف، انا عارف اللي هي النسخة اللي اسمها بزنس اديوكيشن باين، ولا اسمها ايه دي؟ لان في نسخ، يعني شوف النسخ البرو والهوم اديوكيشن تختلف كل في بعد البرامج. اليوم يعني حسب. مثلا مثلا الاديوكيشن ما فيها، بعضهم كان اول ما فيها اوتلوك، ايوه تشوف يعني كده في بينهم اختلاف شوي، بس هو يقرب ان شاء الله، انه لان هم الان يحاولوا انهم يوحدوهم يعني. والله هو يجرب، هو يجرب يشوف الدنيا فيها ايه، يشتغل معاه على البرو، لان انا ويقول لنا، يقول لنا لا معايا الاكونت طيب بتاع كمل بتاع الجامعه كان بيشتغل اوكي يعني عادي اكونت الجامعه، فهو يجرب بقى. لما نتكلم مثلا في طريقه التعامل مع كل جزء من اجزاء الشاشه دي هناخد وقت كبير جدا. طيب بعد كده ندخل في التعامل مع الريبن، او ناجل الريبن شويه، نبدا في التعامل مع الشرايح. الشريحه هي المكون الاساسي جوه الباوربوينت يا شباب، زي ما هي سلايد، الشريحه او سلايد هي المكون الاساسي. فنتكلم في التعامل مع الشرايح، انشاء شريحه، اضافه شريحه جديده يعني، حذف شريحه، دوبليكيت او التكرار للشرايح، النسخ والقص واللصق للشرايح، الكائنات بتاعه الشريحه، كل شريحه بتتكون من ايه، او التخطيط او اللي اوت بتاع الشريحه. انا عايز الشريحه دي تتكلم فيها، هل الشريحه اللي عايزها تتحط فيها مقارنه بين حاجه وحاجه؟ هل انا عايز اعمل الشريحه دي عباره عن تايتل وسب تايتل بس، عنوان رئيسي وعنوان فرعي؟ هل عنوان رئيسي ونص تكست بوكس كده محتوى، ولا عايز اضيف كمان صوره؟ طب اضافه البيانات للشرايح، عايز اضيف فيديو، عايز اضيف صوره، النصوص ازاي اكتب نص جوه الشريحه، طب ازاي استورد نصوص من الوورد للباوربوينت، ازاي استورد جدول للباوربوينت، ازاي اضيف جدول، اضافه البيانات كلها بكل انواعها هناخدها، مع الكلام عن خصائص كل عنصر من العناصر دي. يعني النص ليه خصائص متعلقه بالتنسيق وبالاشكال والكلام ده كله، النص يبقى عامل ازاي وحركته، الصور ليها خصائص، المكان الصورة والروتيشن بتاع الصورة، البوزيشن، الارتفاع، طب هي مسافتها قد ايه بينها وبين الكائن اللي جنبها. طيب بعد ما نتكلم في كل البيانات دي وخصائصها، نتكلم في اضافة التأثيرات الحركية على الحاجات دي كلها. التأثيرات الحركية دي لها انواع كتير جدا في الباوربوينت، انواع بمعنى انه ازاي اخلي العنصر ده اللي هو صورة مثلا، ازاي تتحرك، طب تتحرك بأي شكل، طب تتحرك بمدة قد إيه، طب بسرعة قد إيه، طيب اتحركت، تحب الحركة دي يبقى في بينها تزامن مع حركة كائن تاني ولا لا. طيب اشرب ميه يا جوجو. تيجي بقى تيجي بقى للمرحلة اللي بعد كده، صممت الشرايح، طريقة خروج ودخول كل شريحة على الشريحة اللي بعدها واللي قبلها تبقى عاملة ازاي، اللي هي بيسموها الترانزيشنز او المراحل الانتقالية او التحولات او الانتقالات، ازاي نتعامل معاها، ازاي تكون كل شريحة، ازاي كل شريحة تدخل على الشريحة اللي قبلها، وازاي اللي قبلها تخرج اصلا. طب هل في زي فيد ان وفيد اوت في الصور في الحركات؟ في يعني في حاجة شبه كده في الصوت، شبه الفيد ان وفيد اوت في عند الجماعه بتوع هندسه الصوت يعني. طيب مرحله بقى الاخراج النهائي للعرض، تشوف بقى انت عايز تحط اطار للشريحه، عايز العرض التقديمي يبقى عامل ازاي، عايز يبدا لوحده الشريحه تتحرك لوحدها، ولا انت تتحركها بايدك اوتوماتيكيا، عايز تسجل العرض التقديمي ده، سجل الوقت بتاعه، طب عايز تسجل صوت السبيكر، صوت البريزنتر، صوت الشخص اللي بيعرض ولا لا، عايز العرض البريزنتيشن ده يتحط على انهي او يتعرض على انهي شاشه بالظبط، شاشه اللابتوب ولا شاشه الباوربوينت، طب يعني ايه ملاحظات، يعني ايه ملاحظات خاصه بالعرض، طب نكتبها ازاي، طب يعني ايه طريقه عرض الشرائح المصغره، ازاي نتعامل معاها، طب الريبن، الريبن ده بقى قصه كبيره جدا، الهوم والانسيرت والترانز، الهوم طبعا صفحه هوم صفحه رئيسيه فيها عناصر كتير جدا تخص الباوربوينت، وانسيرت خاصه بادراج العناصر للشرايح والعرض التقديمي، الترانزيشنز صفحه الانتقالات بين الشرايح، السلايد شو صفحه العرض التقديمي، ازاي نتحكم في كل ما يخص مرحله العرض التقديمي بس، مرحله العرض بس يعني، اقصد مرحله العرض اللي هو دلوقتي هنعرض الحاجات على الجمهور، فازاي نقدر نتحكم في كل ما يتعلق بالمرحله دي، طب نقدر نحول الباوربوينت لملف فيديو؟ نقدر نحول الباوربوينت لملف ام بي 4 او دبليو ام في، ونعرف ازاي نعمل كده. طيب حد شوشو برضو بيسألك فكرة انه في مشكلة هو استخدم جوز يعني الاختلاف. ما فيش اي مشكلة، هتمشي معانا كله زي الفل، ما فيش مشكلة خالص خالص خالص، كأنك بتستخدم الام في دي، ما فيش مشكلة خالص في الجوز. وعكس الجوز هتلاقيه بيقول لك تفاصيل متعلقة بمواضع الكائنات ممكن الام في دي ما يقولهاش بالشكل المفصل بتاع الجوز. تمام. طيب اخر حاجه طبعا هنتكلم فيها العرض التقديمي، ازاي نعرض قدام الجمهور. عملنا برزنتيشن ومعانا برزنتيشن دلوقتي، ازاي نعرض بقى قدام الجمهور. العرض طبعا سهل جدا، يمكن ناس كتير فينا تعرف ازاي تعرض باوربوينت، بس هنتكلم في فنيات الكفيف ياخد باله منها وهو بيعرض. يعني وانت بتعرض قدام الجمهور، انت عشان انت كفيف، شخص كفيف يعني بيعرض، ايه الفنيات اللي تاخد بالك منها وانت بتعرض برزنتيشن قدام الجمهور عشان تعرض بافضل صورة ممكن. ده تقريبا المحتوى، ويا رب يخلص في 10 ايام. طيب جالك تقريبا مش عارف السؤال بتاع الاوفيس ده نقوله ولا مستر علي ولا ايه. جالك سؤال يا شاب عن الفرق ما بين اوفيس 2019 واوفيس 365، والفرق ما بين الاوفيس برو وبرو بلس، لان انا بدخل على موقع مايكروسوفت بيكون في انواع كتير. بص اللي اعرفه اقول لك، 2019 هو احدث نسخه في الاوفيس، بس لما ينزل الاوفيس 2021 اعتقد هو نزل او لسه مش متاكد لسه، بس لما ينزل رسميا مش هتقدر تعمل ابديت من 2019 ل 2021، بما يعني انت مش هتقدر تستفيد من المميزات الموجوده في 2021. لكن الاوفيس 365 انت معاك نسخه اوفيس مستاجره، انت مأجرها من شركه مايكروسوفت. بمعنى ايه؟ ان انت اي مميزات تنزل في اي اصدار من اصدارات الاوفيس بعد كده هتجيلك في الاصدار اللي عندك 365. يعني انت بتشتري اصدار اوفيس للعمر، يعني مهما تقدمت الامكانيات والمميزات في برنامج الاوفيس انت هتستفيد بيها في 365 بتاعك، او 365 عشان الاستاذ علي ما يزعلش. الاستاذ حسين برضو بيقول لك ان في فيد ان وفيد اوت في الصوره والصوت، وكمان في بعض التاثيرات موجوده في الباوربوينت موجوده في الادوبي بريمير. في طب بص هقول لك حاجه، الصوت في الباوربوينت في فيد ان وفي فيد اوت، في كل حاجه في الصوت، بس انا كنت بتكلم هنا عن الصوره. في تاثيرات في الباوربوينت بتديك تاثير الفيد ان والفيد اوت على الصوره، على الصوره ده الصوره. طيب اخر سؤال بقى قبل ما نفتح الحاجات بعد كده، شباب اللي عاوز يفتح بقى، اللي عاوز يتكلم بقى ايه، ريز هاند بقى، ريز هاند يرفع حد بس. بيقول لك الاستاذ محمد خصوني تقريبا بيقول لك رابط المحاضره ثابت ولا هيتغير؟ ثابت باذن الله، بس نرجع للاستاذ علي برده نتاكد منه. ما هو يبقى ثابت متهيألي، لانه لا ما هيتغيرش ان شاء الله، ما هيتغيرش ان شاء الله لما نشوف. اللي عاوز بقى ريز هاند عشان اتعبت. طيب انت اول شيء انا اشكرك شهاب، وثانيا اتمنى انه يعني حاولوا انكم تختصروا في الاسئله، لانه ما شاء الله انا الان بس تونا ريز هاند 8 اشخاص، يعني حاولوا انكم تختصروا يا جماعه، ورانا فطور يعني، تعرفوا ورانا قهوه وفطار ورانا قهوه. طيب ثاني شيء أنا بعتذر صراحة على كل الأشخاص اللي ما عرفوا يدخلوا، أنا بعد أرسلوا لي كم شخص في كتير كتير، وأرسلوا لي أنا برضو كتير إنه مش عارفين يدخلوا، بس إن شاء الله إحنا على بكرة هنحل المشكلة. أنا بصراحة ما كناش نعرف تشوف والله الموضوع ده، يعني ما كناش نعرف. أنا بصراحة ما توقعت، أنا شوف الاشتراك البرو الزوم في 100، فأنا يعني قلت 100 ممكن يروح ويجي، وعارف يعني حد يدخل متأخر، حد يروح ما يكمل مثلا، ممكن نفس السنة الماضية يعني نذكر في الوورد تقريبا كانوا يحضروا 90 وكانوا ينفسوا. لا أنا كمان توقعت السنة دي قال إنه دراسة شغالة في محاضرات في أيوة مدارس، وبعدين البار بوينت يعني تعرف أنا فكرت إنه بعضهم ممكن في ناس ممكن تبقاش مهتمة، بس ما معرفش يعني. طبعا دي مسؤولية كبيرة والله، مسؤولية كبيرة طبعا ما شاء الله يعني. فإحنا هنشوف ان شاء الله على بكره هنكون حلينا الموضوع هذا، او انه ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. احنا والله بنعتذر يا شباب والله، الناس بنعتذر كثير صراحه، وانا هحاول اني لو في لينك للشير للريكورد الكلاود يعني بس عشان يستمعوا. لا لا هن هن هنخلصها هنخلصها النهارده بسرعه في قصه. ايوه لانه ما مشكله انه عشان نعوض بالظبط عشان نعوض القصه ديت نخلصها النهارده ان شاء الله باذن الله. ايه اللي حصل هذا ان شاء الله؟ طيب. باذن الله. طب بقول لك في كراك للاوفيس 365 في يا بيه في كات بقى ملناش دعوه بالكلام ده. في الكيم سبايكو الكيم سبايكو الكيم سبايكو في اصدار من الكيم سبايكو نزل من 3 ايام. انا عندي نسخه من الكيم سبايكو يا شهاب بس والله رحت انزلها من موقع وضيعني كل شوي يوديني صفحه. كل شوي ايه يوديني صفحه يقول لي داونلودنج ناو. لا ما هي هي هي هي لا هو مشكله هجيبها لك هجيبها لك والله ضيعني تعرف لك هجيبها لك واخر شيء رجعني نفس المكان. انا عجيب بالضبط هو مكان موثوق هو متعب انا امن يقبل الكراكات يقبل الكراكات انا امن بالنسبه لي انا اقبل الكراكات. ناخد بقى الريز هاند ناخد يلا يلا بينا. طيب في شخص اسمه احمد الثقاف ده اول حد. ايوه انا ضعت كوتش احمد الثقاف المدرب احمد الثقاف. طبعا يا جماعه كل سنه وانتم طيبين كلكم يا رب كلكم تكونوا يعني عايز اقول ايه مبسوطين زي ما احنا مبسوطين. يا مستر احمد اهو طلع تفضل. الله يحييكم شكرا على هذه الدوره وبشكل مختصر ابغى اطرح السؤال عشان اترك فرصه لغيري. انا استخدم الباوربوينت في الدورات التدريبيه وفي المحاضرات في الجامعه زي الفل. ايوه لا في عندي شويه مشاكل كذا يعني ماني حاسس اني لسه اتقنت 100% عشان كذا اصريت اسجل في الدوره هذه معاكم. ده انت تشرفنا والله بعد نستفيد منك يعني بما انك انت عمليا اكيد طبعا هتفيدنا يعني والله العين ما تعلى على الحاجب اذا لا لا لا لا لا لا لا ربنا يبارك خبره اهم الخبره اهم. عايز اقول لك حاجه انا مش من مستخدمين باوربوينت بشكل دائم كويس. انا راجل عندي مصادر بحضر من حدود المصادر اللي عندي وباجي اقول المعلومه. حد عنده معلومه ثانيه ادق او حد عنده معلومه ثانيه او حد عنده تفصيله انا ما قلتهاش من خلال التجربه او تجربه يعني شخص مثلا جرب طبعا تفصيله يقولها طبعا وانا هكون مبسوط لانه احنا كلنا عايزين نضيف لبعض يعني ما فيهاش حاجه. فطبعا لا انا استفيد منك جدا واستفيد من اي حد يا شباب عنده خبره او عنده معلومه انا ما قلتهاش حابب يقولها على طول على طول من غير ما يتردد لثانية. طيب تفضل يا مستر أحمد تفضل. أنا عندي ما بقول لك مشكلة تحديين. الأول اللي هو الفيديو ما أعرف أعايره بشكل جيد ولا أعرف أستورد ولا أول من الفيديوهات أو من هذا عندي مشكلة فيها يعني إذا الفيديو اشتغل لخبط الدنيا عندي تدربك الدنيا ما عاد اعرف ارجع للعرض زي ما كنت انا فيه اول عشان الصوت عالي بتقصد يعني بيبقى الصوت عالي مثلا. لا لا لا لا لا لا هو الباوربوينت بيعمل حاجه معينه وهنتكلم فيها ان شاء الله استاذ احمد هنتكلم في الموضوع ده وازاي تتعامل مع فيديو بمفاتيح اختصار يعني انت تقدر تعمل ميوت وان ميوت تقدر تعمل فاست فورورد وريوايند تقدر تقدم وتتاخر الفيديو تقدر تعمل كتم والغاء كتم الصوت تقدر تتعامل مع الفيديو جوه الشريحه زي ما انت تقدر تتحكم في الفيديو لوحده بعيد عن باقي محتويات الشريحه. صحيح جزاكم الله خير. المشكله الثانيه هنتكلم اتفضل هنتكلم في ده ان شاء الله تفصيلا يعني. ايوه انا عشان كنت اتكلمت عنها قبل شيء قلت سالت عنها كويس كويس الله يكرمك. السؤال الثاني دائما الطالبات بيقولوا لي القلم بيخرج وانت قاعد تشتغل على القلم هذا ايش قصته وكيف يشتغل؟ بص هو زي ما قلت لك الشريحه ليها مقدار معين من الكتابه كل شريحه ليها مقدار معين من الكتابه في الحجم الطبيعي الافتراضي بتاع مايكروسوفت. فالحجم ده بيقدر مثلا بحوالي 6 7 اسطر او 8 اسطر مش اكتر من كده. فدايما حط سيناريو في دماغك الاول قبل ما تكتب كل شريحه يعني حط جهز الشريحه في دماغك وفايل تكست او فايل وورد قبل ما تحطها في الباوربوينت عشان تعرف ده هل ده مناسب للشريحه ولا لا. هذا انا فاهمه حتى لما دربنا زمان في الدورات حق التدريب والمدربين كانوا يقولوا لنا حاول انه العرض عندك يكون 4 صفوف و4 كلمات يعني لا تزود لا تعبي الشريحه مره. اه طبعا هي، انا بقول لك هي ليها حد اقصى، الشريحه ليها يعني حد اقصى، فانت مش معنى انت تستخدم ده كله، يعني هو تستخدم مفيش اوتو فيت كل الساحه بوكس اللي كلها. زي في الاكسل يا شباب؟ انا لا هرجع في ده، بس ايش هي؟ كيف تقفل؟ كيف يشتغل؟ لا بص، في ان انت تعيد تخطيط الشريحه، يعني الشريحه دي هتكون مخصصه لكتابه ايه؟ مقارنه ولا فيها شوفمات. محتويين يعني؟ تو كونتنتس ولا فيها تايتل وسب تايتل؟ فانت ممكن تعيد تخطيط الشريحه عشان تبقى مناسبه للمحتوى اللي انت هتحطه. صحيح. ده برضو ممكن يبقى حل. ده ممكن يبقى حل كويس. طيب الله يكرمك، شكرا طيب على الله يكرمك استاذ. طيب نتكلم في حاول شخص نعمل ايده عشان ايه؟ اسمه احمد احمد، احمد صالح صالحي او صالحي او كده، صالحي احمد سهلي. السلام عليكم. سهلي آه احمد اهلا وسهلا. اسمك معلش ده الام في دي اي هذا ما في مشكله، الله يحسن لكم. اثنين من خبراء التقنيه اخطاوا في اسمك يا استاذ احمد، ينفع معلش كده. معلش انا ما كنت اعرف انه هو. الله يعطيكم العافيه جميعا، مشكور استاذ اشرف، استاذ شهاب، استاذ علي على الاداره الجميله النقاشيه، عشان بس ما نطول عليكم. انا عندي موضوع ادخال اليوزر نيم والباسورد في الاوفيس، بما ان احنا استخدمنا السنه هذه، هي ببساطه تدخل على ابدا وتروح الاوفيس ويطلب منك اصلا اول ما تفتح الاوفيس اول مره اصلا يوزر نيم والباسورد، الايميل حقك كل حق المدرسه. عاده يطلب أي. منك على طول، حتى بعض الاحيان ما يرضى يفتح اصلا. ايوه، فانت مجرد ما تحطه بعدين بيطلب منك يقول لك هل تبغى تسجل دخول بهذا الحساب في كل برامج الاوفيس؟ انت تقول له ايوه خلاص. بس ده بس بعد ما بتعدي من خطوه البرودكت كيلو وهو مش متكرر يعني. لا هذا هو يقصد لا لا لا الاديوكيشن، هي النسخه اللي ايوه الاديوكيشن، هذه الحسابات اللي هي المدرسيه او الجامعيه او الى اخره. تمام، حتى الهوم على فكره، الهوم نفس الطريقه. ايوه وهذا ترى يجي افتراضي الاوفيس ابدا اللي تدخل منه في كل كمبيوتر، يجي افتراضي في الويندوز يجي معك اصلا. طب يعني انا بسال سؤال، الحسابات الجامعيه دي والحسابات المؤسسيه عموما اللي هي ليها اكسس على الاوفيس بتاخده بشكل مجاني، ليها صلاحيه تاخد البرو ولا لا؟ هو شوف. عندي انا كنت واخده بس ما اعرفش يعني، ما اعرفش باقي الجامعات، بس عندنا حسب اللايس، حسب الترخيص، حسب على حسب الترخيص. يعني زي عندنا مثلا مو بسامح للموبايل، مثلا سامح للكمبيوتر جوال لا، مثلا بعض النسخ لا، بعض النسخ ممكن تدخل بنفس حسابك ايه. على الموبايل يشتغل. اي تفرق، حتى على فكره تصميم التيمز ولو انه خارج الموضوع ترى يختلف من مكان لمكان، تلقى تطبيقات تختلف من يوزر ليوزر وتبع على حسب ايوه الوزاره ايوه والجهه اللي تعطيك مثلا ايه. الشركات غير عن المدارس ترى يعطون، بحس ده في الاوتلوك ايه. اصلا برضو في بعض التبويبات بالضبط. المايكروسوفت انا حد حد حد بيستخدمه استاذ احمد؟ استخدمته قبل كده انت وتستعمله؟ ايوه ايوه احنا نستخدمه لازم. هو احسن ولا الزوم؟ ايه وش هو ما التيمز؟ أيوة. احسن ولا الزوم؟ التيمز ممتاز جدا، وما اعتقد حتى في قيود في الاعداد عدد على فكره. انا بس اخاف ان احنا نشتغل عليه الناس ما تعرفش لا لا لا لا لا لكنه لا لكنه في الكمبيوتر ده هليز كذا تصميمه شويه صراحه مزعج. ايوه مش بسيط. انا عندي على اي او اس، ترى عندي على اي او اس وعندي على اي او اس سهل، على الاندرويد سهل، بس على الويندوز والله انا ما حبيته. انا عرفت استخدمه بس مزعج، مزعج صراحه، مزعج حاجة داخل حاجة كذا كأنه أدراج دولاب. أيوه. بس بسأل سؤال عشان ما أطول، بس سؤال الفيديو لما أصدره هل يجيني خيار تضمين الصوت ولا لا؟ لأن أنا مثلا دائما أعرض دورات وكذا وأحيانا أحط فيديوهات تطبيقية وأنا أشرح، هل أقدر يطلع الصوت اللي أنا حاطه في الفيديو ولا لا، ولا ما أقدر؟ طبعا يعني أنا في عرض الاساسي حطيت فيديو تمام، وحولت العرض كله الى فيديو، حولت العرض كله الفيديو. يعني قصده أيوة. هو ضمن فيديو في العرض وعاوز يعمل له اكسبورت بقى اكسبورت. هينفع استاذ احمد يتعمل، بس لازم طبعا الفيديو ده ما يبقاش ما يبقاش مضغوط بشكل كبير، لان في ادوات بتضغط الفيديوهات في الباوربوينت انت عارف كده، فممكن تأثر على الصوت بشكل كبير جدا. جدا يعني، لدرجه ان هو ممكن ما يبقاش طالع. اقدر اخليه ما يضغط ولا لازم خيار اجباري؟ لا لا لا لا لا لا، لا انا بقول لك هو افتراضيا مش بيضغط تمام، بس بقول لك خد بالك عشان ما تضغطش الفيديو عشان تاثر على مساحه البرزنتيشن فياخد من الصوت، لكن هو الصوت هيتعرض عادي معاه تمام. تمام. واثناء العرض حتى لو انت ما حولتوش فيديو هيتعرض الصوت معاك، تقدر تخليه ما يطلعش صوت، تقدر تعمل له ميوت مثلا. شكرا يعطيك العافيه. تمام بسم الله. سامح صوالح؟ سامح. سامح تفضل يا مستر سامح. السلام عليكم يا اخوان. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اولا انا يعني اشكرك استاذ شهاب على كل هاي المحاضره الجميله، وزي ما حكيت للشباب ان شاء الله اقدر اتبع قديش بقدر يعني باذن الله. تشرفنا حبيبي. دوام. ثانيا انا في عندي سؤال عام بصراحه مش بخصوص الاوفيس لانه شيء مزعج، فيا ريت بما انه انتم الثلاثه او الاكثر من تقني هون موجود يعني الانفيديا اي بيضل يحكي فلان از جوين ميتنج فلان ليفت ذا ميتنج. اوكي انت على الويندوز؟ الويندوز. طبيعي. على السيتنجز لما تضغط على اسمك في الزوم. هو بعين. لو الاضافه بتاعت الاضافه لا لا لا حاليا مش لازم. شوف تروح على السيتنجز بعدين تدخل على اكسسبيليتي. في شيء هناك اسمه سكرين ريدرز الارت. بامكانك انك تختار الالارت اللي انت محتاج انك تسمعها، مثلا الشات ال بارتيسيبنت جوين في تشيك بوكس وان تشيك. بس حدث الزوم لاخر نسخه. ان شاء الله. ان شاء الله. خلاص كده. شكرا شكرا شكرا. كل سنه طيب. مريم مين مريم؟ كويس كويس. انت مريم طلعت عشان فكرتيني بحاجه مهمه جدا بالبيتزات. قال لي يا مريم لا لا ازيك من بالذات. لا لا ازيك يا مريم الاول كل سنه طيبه. انا ليه زي حضرتك وحاجه طيبه. عندنا من بدري سامعه انت في بنت اسمها ولاء، دكتوره ولاء بقى من الاردن. يا رب تكون لسه موجوده. كانت سالتني امبارح على حاجه ليها علاقه بالكي نوت ميوزك بريل. تمام هي موجوده ولا فارق. فقلت لها انا هوصلك في اتنين اساتذه في الموضوع ده، انا هوصلك بحد منهم. فانت بقى حاولي تتواصلي معاها عشان تقولها الموضوع ده، هي عايزه تعرف تقريبا يعني عايزه تعرف تفاصيل على الموضوع يعني. اكيد طبعا مفيش مشكله طبعا تقدر تتواصل. ترى هنا اللي يحتاج اي شيء هنا ملتقى الخبرات العظيم. واحد واحد ما حد ما حد ما حصلوا فرصه اعظم من هذه ترى. واحد بيتزا عند مريم. مريم بتقول لما كانت كاتبه لما جبت انا سيره السلايدز بيتزا فكاتبه أيوة ترجعت لرمضان اللي فات واتجوعوا. اتفضلي يا مريم معلش على الطول. تمام. هو السؤال بتاعي هو انا بستخدم باوربوينت كتير يعني، بس هي الفكره ان انا كنت عايزه اعرف هل انا ممكن استخدم البرو على نسخه ويندوز 10 هوم، ولا هو اصلا ملوش علاقه بالقصه دي خالص؟ لا ممكن ما له علاقه بالويندوز. قصدك الاوفيس؟ لا لا انا اصلا عندي مشكله في التول كيت اللي حكي يا استاذ علي كنت رفضتها، هي اساسا مش شغاله تعمل حاجات غريبه كده. التول كيت من الصعب ان هي تاكتف ال 3 دي في لعبه فعل بعض. هي اذا اكتف زين، لكن اذا ما من اول مره ما نفعت. هو الكي ام سبايكو شكله جامد. الكي ام سبايكو اقوى. هنرفعه لكم النهارده باذن الله، بس نشوف ال والله حاولت البتاهة اللي قال الاستاذ عشان الويندوز سكيورتي. والله انا ضيعني يا اشرف يعني. لا لا لا لا لا لا انا من متى استخدم؟ انا من زمان استخدم حضرتك يا مستر علي عشان انا خايفه من الناس صراحه. والله من زمان استخدم الانترنت ضيعني. دخلني في يقول لي داونلود ناو داونلود داونلود. لا انت عارف هو لا لا هقول لك ادور الداونلود مانجر. لا لا هقول لك لا الويندوز سيكيورتي هتلاقيه بيطيره قبل ما يتدون اصلا. أيوة. هو في التمبرري فايل. ايوه ايوه ايوه هو ده اللي بيحصل معاكوا. هو اعتقد ان انا اعمل اكسبلود للفولدر احسن حاجه في الاول وبعدين. لا لا مش هينفع. أيوة. مش هينفع عشان ما تضريش نفسك، عشان لو يعني لو عملت اكسبلود للفولدر يجي. لا انا هقول لك انت اعملي ديسيبل للويندوز سيكيورتي مؤقتا. بس يعني خلينا الاول نعمل له احنا داونلود مثلا، نفك احنا ضغطه وبعد ما ينزل معانا يبقى ايه جاهز. فهماني؟ تمام. يعني هو اصلا لو هو مثلا ويندوز ديفندر شاله بعد ما بعد ما انا عملت اكتيفيشن عادي، لان هو اكيد هيطيروه يعني. لا مش... لا ما ينفعش، مش عادي، لازم هو يتعمل له اكسبشن. طب نعمل اكسكلود. اه اوكي ممكن نبقى نشرح. بص انا حاسس حاجه، اشرح حاسس حاجه مش عارف هي صح ولا غلط مش وفير عليها ولا لا. انه الويندوز التحديثات الجديده بتاعت ويندوز 10 والويندوز سكيورتي الجديد قفش الموقع نفسه بتاع الموقع الرسمي بتاع بتاع الكيمست. يبقى احنا المفروض نقفل الكلاود بروتكشن بقى، هنحطه بقى على موقع. لا لا لا ايوه بالظبط. بس يا جماعه لا، الكلاود بروتكشن والتايم بروتكشن والحاجات ديت ما تقفلوهاش لان هي مهمه. بس انا بقفله وبفتحه تاني يعني. الحاجات عدوها يعني، الحاجات اللي تهم عدوها منه بس. ايوه على فكره على فكره على فكره بالمناسبه السعيده اللطيفه ديت، الناس اللي نزلت ويندوز 10 الجديده اللي هي اللي هي ال 19F43 اللي هي 21H1 دي، ايوه الويندوز ديفندر ما عادش فيه. لما كنت بتعمل لما كنت بتعمل اكسكلود لحاجه كان فيها المفروض ريستور والاو اون ذيس ديفايس وريموف، ما عادش فيه الاو يا شباب دلوقتي. يا لهوي لو ما عادش موجود عشان الناس بس تعرف يعني دلوقتي، يا اما انت هتحذف ال يا بص يا ريموف، هو هيتحط حاجه خالص تمام، هو هيتحط كورنتين، هو يا كورنتين يا ريموف. انت بقى من تختارها الكورنتين وبعد كده تدخل تعمل ريستور من الكورنتين. مايكروسوفت تركت الفيروسات وراحت. ايوه ايوه خلاص مريم كده تمام تمام اوكي ماشي يلا بينا. شكرا يا مريم. محمد شوفي ولاء يا مريم والنبي عشان اسمه غريب. خصوني في شخص اسمه محمد، انا عملت لك ان ميوت معلش. محمد خصوني اه طلع اهو. لا هو بيفك نفسه. استنى هو بيفك نفسه وبعد كده بيعمل نفسه ميوت. لا عايز تتكلم دلوقتي يا استاذ محمد؟ هو لا راح هو راح. السلام عليكم. وعليكم السلام. اولا شكرا على هاي الدوره. هي انا بصراحه بسبب خبرتي بالعمل يعني، انا كان كل شغلي اعتمادا على الباوربوينت سواء بالتدريس او بالتدريب. فهي الباوربوينت انا بشوف يعني تعقيبا على كلام استاذ شهاب، هو شيء مهم لانه انت كمدرب او معلم بدك تراعي كل الانماط. في ناس بتفضل الصور، في ناس بتفضل السمع، في ناس بتفضل الكتابه. فيعني اول شيء بحب اشكركم على هذه الدوره، وجهودكم يعني اكيد مشكوره ومعروفين انتم يعني بعالم التقنيه. شكرا جزيلا. شكرا الله يسعدك يا رب. ثاني شيء لأستاذ أشرف، أنا اسمي محمد خصاونة تصحيحا للاسم. خي إيه؟ خصاونة ده من الأردن. خصاونة بالضبط. أهلا وسهلا. بالضبط أهلا وسهلا. لا لا ما في مشكلة. لا لا إحنا أنا ما أعرف تقرأ اسمك لأنه بالإنجليزي خصاونة، ويعني لو كان بالعربي كنت هتعرف. لا أيوه يعني بالإنجليزي بيعرف يعني. أيوه واضحة. أيوه مميزين. طيب يا أستاذ محمد كل سنة وأنت وأنتوا طيبين يا رب. هلا انا في عندي مشكله بالباوربوينت، هي فقط انا كنت احلها اللي هي تشغيل الفيديو اثناء العرض. انا كنت احلها انه خلو ستارت اوتوماتيكلي يعني اول ما انتقل للسلايد اوتوماتيكلي تمام. اه بالضبط. بس يعني اتوقع انه يعني انا ما راح اسبق على هاي النقطه او انه اطلب جواب اتكلم فيها أعرضها. اكيد بالضبط. فعشان هيك انا بس حبيت البدايه اني اشكركم وجد يعطيكم العافيه، كل سنه وانتم طيبين يا رب. ربنا يبارك في حضرتك. الله يكرمك وانت طيب وصحه وسلامه. طيب انا مبسوط ان احنا عندنا نماذج كتير بتستخدم باوربوينت، لانه اولا هيساعدونا، ثانيا هم نماذج حيه للناس اللي عايزه اللي ممكن تقول ايوه باوربوينت يعني صح. انت مستحيل انك تلم بكل شيء يعني. طبعا طبعا طبعا اكيد انا بحاول بقدر الامكان ادخل في تفاصيل، بحاول بقدر الامكان. التجارب شيء مهم جدا ترى في الناس اللي مستخدمه الباوربوينت اكيد هيبقى عندها خبرات كبيره جدا. طبعا شيخ محمد عبد الجواد اتفضل. أي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أولا حياكم الله جميعا أستاذ أشرف أستاذ شهاب أستاذ علي، جزاكم الله خيرا على الدورة الممتعة ديت، وربنا يجعلها في ميزان حسناتكم. آمين يا رب. الله يكرمك. جزاك الله خيرا. أنا بالنسبة للأوفيس أنا صراحة ما عندي يعني ما عنديش أوفيس 365، فكنت عايز يعني حضرتك بتقولك عاوزين ننزل الأوفيس أو مجموع موجود على المجموعة أو كده، ففين المجموعة دي؟ أنا مش مشترك فيها. وبتقول على الواتساب، انا برضو ما عنديش الواتساب بتاعكم، فكنت عايز حد يضمني يعني للمجموعه ديت وينزل لي الرابط على اساس انزله يعني. طيب لو بعتنا لحضرتك اللينك الواتساب المجموعة. على المجموعه دلوقتي على الشات، تقدر ان حضرتك تشوفها وتعمل جوين على الشات؟ على على الزوم شات. اه انا ماسك موبايل دلوقتي مش ماسك الكمبيوتر، فهيبقى سهله يعني. هي سهله. اه هو اللي بتفتح اوبن شات من... انت ماسك موبايل ايفون ولا اندرويد؟ ايفون. ما هي في من مور تفتح مور في الشات. اه في الشات وبعد كده ماشي. تفتح تعمل جوين حد بس هتفتح الشات هتلاقي فيه لينك الواتساب اللي هو مكتوب عليه واتساب شات ده واتساب جوين جروب تقريبا، تدخل تدوس عليه تدخل في تدخل في جروب الواتساب على طول معاك. تمام. واي حد يا جماعه مش موجود في جروب الواتساب يا ريت ينضم، لان احنا ايه عايزين نسهل عليكم وعلينا بصراحه. وكنت عايز حاجه تبعتونا يعني، طبعا بما اننا هخش هبقى جديد مش هيبقى عندي طيب المسجز دي. هبعت تاني الحاجات كلها شباب حاضر كل الحاجات ان شاء الله هنبعتها. ويا ريت حضرتك الفايل بتاع الاختصارات بتاع الزوم على الكمبيوتر علشان نعرف، عشان استخدم الكمبيوتر افضل من الموبايل، عشان لما احب اكتب لحضرتك حاجه او استعلم عن حاجه بيبقى والله عندي الفايل ده بصراحه لو حد عنده. انا ما استخدمش زوم كمبيوتر اصلا. بس اختي كانت في بدايه الحلقه قالت انا عندي وقلت لها الفايل اللي اتبعت ده. لا انا عندي الاختصارات الزوم، انا هبعث لكم اياها. طب خلاص زي الفل. في حد تمام. في حد بعث لي اياها؟ في حد بعت. ايوه انا هبعثها لكم. صحيح، بس عندي ملاحظه بالنسبه للاوفيس. شهاب معلش انت صحح لي اذا كنت غلطان. اي شخص عنده اوفيس مثلا 2016 او 2019، إذا كانت نسخة مثلا أصلية أو حتى كان يعني ماشية معه، فأنا أفضل أنه يخليها، مش لازم أنه ينزل. طيب أنا سؤال تاني، هل بالنسبة للأوفيس اللي هتبعتوه يعني ده تكريك ولا ما؟ بس الفكرة نكمل الفكرة دي يعني أنا قصدي بدل ما يدخل هو يعني ما دام عنده نسخة مثلا 2016 وأعلى، بدل ما يدخل نفسه في متاهة التفعيل وينزل والحكم. عارف هو لو عنده 2010 وصل عليه يمشي معنا في الشغل، بس في مشكلة تحديدا في 2013 في الاكسسبيليتي يعني في مرونه الحركه. أيوة. هي الفكره في الاكسسبيليتي. معلش عايز هي يعني هو جوه الموضوع يعني ما فيش حاجه مش مقروءه، بس بتكلم في ايه لما تيجي مثلا تحرك على اجزاء الشاشه الرئيسيه في باوربوينت باف 6 مثلا، يعني حاجه مبدئيه هي. صح ايوه بتلاقي الاوفيس 2013 بطيء جدا وفي حاجات يعدي عليها وما يقولهاش. هو شوف انا احب 2016 يعني احس ان هو على والله فكره عارف 2016 خفيف جدا. لا حتى لا يعني مثلا 16 لما كنت انا بستخدم الاكسل مستر علي لما تقارن 2016 ب 365، لا 16 كان بيعدي منه حاجات جميل. فانا عشان كذا يعني ما افضل انه الشخص اذا كان عنده نسخه مستقره من الاوفيس ما افضل انه يحذفها، لانه انتم عارفين ممكن تحصل اي مشكله ولا هي. طبعا هي مشاكلها كتيره، بس يعني اللي أيوة. عنده القدره انه يرقي ل 365 هيبقى افضل، لانه صح. فعليا هي صح. في المرونه وفي الحاجات. لما انا كنت بستخدمه في اكسل، لان انا استخدمه في الاوفيس كله كان اكسل، ما اعرفش اكتر من كده يعني، بس كان فعلا بيعدي حاجات ال 16 ده. صحيح. طيب بعد اذنكم بالنسبه للاوفيس، هل معاه الكراك بتاعه ولا هو متكرر؟ انا بعته طبعا كراك. هو معاه كراك، بس خلينا نبعت واحد تاني هيفعل معاك 100%. يعني ممكن الكراك اللي مع الاوفيس ده اللي هو التوكن بتاعه. شباب ان شاء الله باذن الله على النهارده بالليل هنكون باعتين نسخه تاني من الاوفيس اللي هي الاوفيس 365 والكي ام سبايكو الجديد ده، وهقول لكم ازاي اتعدى من الديفندر، ونبعت لينك المحاضره يعني على بالليل، بس كده الدنيا ايه تستقر. بس كل جوين في الجروب ده. طيب خلاص يعني سهل. ايوه يعني انت انا افضل انه الكل يدخل في الجروب عشان تسهلوا علينا العمل، لان الرابط موجود ان شاء الله العدد كبير. انا مش لاقي الجروب، مش لاقي لينك للجروب، وبصراحه مش عارف اعمل شير. لو حد تحت ايده الجروب يبعته يا شباب، لو حد بس تحت ايده لينك الجروب، لان اذا حد عنده اللينك يبعثه على الشات. اه انا بس مش عارف هخرج. لا انت ما تخرجش، انت خليك. طيب خلاص مستر، خلاص شيخ محمد كده خلاص تمام كده حبيبي. طيب يا اشرف شوف اللي بعده، شوف اللي بعده هاند انا حقي شويه خمسة دقائق. علي اتش امام. علي امام سعيد. لا الاتش انا موجود اهو، كلام واضح بس. تمام انا موجود. كنت هقول بس بخصوص تفعيل الاوفيس، انا بخش على الاداه بتاعه الويندوز، بعمل اد وركر سكول اكاونت من اللي هي الاكاونت اند لوجن، بعمل ادورك اور سكول اكاونت وخلاص. انا بلاقي الاوفيس معايا اتفعل، هو بيجيب لي الرساله بتاعت اللايسنس، فبدوس على كلوز وخلاص على كده بيشتغل معايا تمام، وبيظهر في الاعلانات. طيب. بيظهر السؤال كويس يوصل السؤال، بتفعل النسخه البرو ولا لا؟ لا انا عندي البرو. عندك البرو اللي كانت مبعوته ساعه الوورد السنه اللي فاتت كانت برو، هي بتتحدث عادي بس مش متاكد من حته البرو بصراحه. بس هي اللي انتوا بعتوها اللي احنا بعتينها المره السنه اللي فاتت هنا في الـ في الـ في مش الزوم. مش فاكر والله بصراحه. ثواني النسخه اللي احنا بعتينها ايام الوورد ولا ايه؟ على الايميل يا اشرف. ايه على الوورد؟ ايوه كانت برو طبعا كانت. ايوه برو. هي دي اللي بعتها. هي دي متثبته ومتفعله. اه كانت برو. تمام. انا بعمل اد ورك اور سكول اكونت بتدفع. طيب يعني اطمن. ما هو روح اعمل اكونت في الجامعه. روح اعمل اكونت في الجامعه واجيبه وفعل بيه وبقى زي الناس المعركات دي. بس انا كده تمام. شكرا. شكرا. تمام. اللي بعده دانا. اهلا وسهلا. اتمنى اهلا وسهلا. احسن مش دانا. كوبايه بلاستيك. لا والله هو كوبايه بس اتس اوكي. انت بتقولي حاجه إيه ده دانا؟ سامع دانا تقريبا. ده كوبايه. ده احسن عندي احسن حاجه. ده كوبايه. احنا كده سامعين كده انا سامعين. هو انا اولا طبعا انا طالبه في مدرسه انترناشنال او مدرسه يعني خاصه نظام امريكي. ف الشات اللينك الجروب يا شباب بتاع الواتساب بتحط على الشات. فاللي محتاج يجوين ولسه مش معانا يجوين عشان او محتاج ينضم يعني. اللي محتاج ينضم او يجوين يختار له حاجه من الاثنين. يا اما ينضم يا اما يجوين. يا اما يجوين. يلا دانا دينا ايه بس. انا يعني بدات استخدم معانا دينا على فكره برضو في ماشي هتيجي. اه اتفضلي. اه الحمد لله السنه دي الناس بقت عارفاني برضو بالمناسبه بقت دينا الحمد لله برضو احب زي الفل. ده انجاز على فكره. دي مناسبه ده سعيده احب احتفل بيها المنظومه كلها. اه يعني حتى ممكن افطر بيتزا في يوم احتفالا بالمناسبه. ده, ده كلام كويس. وبتعزمين الله عشان لسه في علاقه وثيقه بالمناسبه بين البيتزا والباور بوينت. الباور بوينت انا بنتكلم فيها بجد. هو انا زي ما قلت انا بقالي كتير بستخدم باور بوينت يعني كل مره كل احنا كل البروجكت تقريبا او يعني ثلاث ارباعها بتبقى لازم يتتعرض في باور بوينت في النهايه او في فيديو. فانا يعني كل مره ابتديت ان انا اتعلم ان احط ساوند افكتس مثلا. بعرف احط ابتديت احط انيميشنز شويه ساعات ابتديت احط ترانزيشنز. فانا جايه هنا يعني عايزه اللي هو اتعلم اكتر لان انا جاهدت منظر عينا بالحاجات اللي عندي كنت لا والله عظيم. لا انا فعلا يا دانا. لا لا لا استنى بس. لما اقول كلمه كده انا بهزر ما حدش ياخد الموضوع ده محمل الجد. لكن طبعا ما عندناش حد بس اللي بيتمنظر بياخد بلوك على طول. بص يا دانا بص يا دانا من غير كلام بجد. لا استنى بس عايز اتكلم بجد يا دانا. اي حاجه عندك شايفه ان انا ما اتكلمتش فيها وجي وقتها وما قلتهاش انا اللي هتضايق وكلنا هنتضايق. وانا هتضايق لك يا شباب. لا انا هو انا أيوة. كنت عايزه حضرتك تتكلم في بكره او يعني على الاقل بكره في شكل الشريحه اكتر لانه بحاول افهمها. يعني انا بعرف ان انا اظبط الدنيا واحط صور وانيميشنز وكده بس عايزه ابقى متخيله اكتر انا بتعامل مع ايه بالظبط. يعني انا بالظبط بالظبط النهارده كان المفروض اتكلم عن موضوع الخيال ده لان يعني احنا محتاجين كلنا في الباور بوينت نشغل الخيال نشغله بشكل كبير. يعني الانيميشن يعني الانيميشنز مثلا اللي هو مثلا لما يقول انه حاجه اتس فيدينج مثلا ذا ايمج موفز ان مثلا ا ريبل مثلا. هو بيوصف على فكره الانيميشنز وبيبقى مكتوب وصف والسكرين بيوصفه. فدي فعلا حاجه انا شايفاها مهمه جدا انه حد يكون انت بتستخدم الباوربوينت بالان في ايه ده. انا جوز ما بستخدموش كتير اصلا ما بقى إيه؟ يعني انا ما بتستخدموش. تمام انا عملت ترانزيشن. شايفه ان الباوربوينت قدر يلبي احتياجاتك في الباوربوينت ولا لا؟ والله يعني لغايه دلوقتي هو جوز انا مش عارفه ليه. يمكن ده عشان ده 20 اللي كنت بستخدم 2020 بس يعني لغايه اخر حاجه هو بحسه بطيء في الريبنز والمانيوز. يعني في الباوربوينت هو بطيء في الريبنز بيتحرك كده. بتكلم على الام في دي ولا جوز كده؟ لا جوز كده. لا لا لا جوز هو ممكن يكون الاصدار الجديد. لا لا لا هو ده. لا لا لا هو ده بصراحه ممكن يكون بسبب تعريف كارت الشاشه يا دان. ده ممكن تكون بسبب تعكفة الشاشة، لأن الموضوع في الجوز لا مش بطيء يعني، الديفولت مش بطيء، في بقى عوامل تانية ممكن تبطئه، ممكن تضفلطه. ممكن تبطئه. هو أنا خلاص. الحقيقة طيب برضه كنت بس عايز أعرف إيه الفرق بين أوفيس برو وبرو برو بلس؟ لا هو ما فيش فرق على فكرة، ما في فرق، هي برو بلس هي برو بس، بس اللي بيكتب باختصر في فرق يعني، في فرق مثلا ما بين البرو بلس والبزنس، ما بين البزنس والإديوكيشن، لكن برو برو بلس ده فين ده؟ والله موجود هي نفسها. هو في برو بلس تقريبا، في برو بلس لكن ما بلس ما هو اللي عندنا برو بلس يا شباب. لا لا انا شوف. لا انا أيوة. فاهمه انا عايز شوف البرو البرو بلس هذه للانتربرايز. ما انا اصلا عندي، انا عندي الويندوز 10 انتربرايز، فنزل برو بلس فور فور انتربرايز بزنس. انا طيب انتوا ان احنا كمان المحتوى الكورس هنفتح مشاريع انتربرايز باذن الله. ماشي يلا بقول من محتويات الكورس هنفتح مشاريع ان شاء الله باذن الله. ماشي يا ريت والله. انا بجد شفت مطعم يا جماعه بيعرض الاكل بتاعه ببرزنتيشن باوربوينت، ممكن ترى دكتور خليل. طيب ناخذ خليل لانه عندنا عدد كبير. احنا 12 واحد خليل عندنا عدد كبير، حاولوا انكم تسرعوا معلش. اسرع انت انت انت انت انت عندك فضل قد ايه على المغرب يا استاذ؟ يا راجل لسه بدري ساعة أو لا مش ساعة، ستة ونص ساعة بعيد بعيد. ايوه ما عندي عندي الاستاذ عادي دلوقتي الساعة 5 تلاقيها وحاجة. انا عندي 4 و50 دقيقة. 5 ل 10 ساعتين، 5 ل 10 يعني هتفطر اهو. ولع وذ يو مستر علي ولع. تفضل يا دكتور خليل. استنى الدكتور خليل عمل فك نفسه، استنى ما نعمل له اسك تو ميوت تاني. الناس لسه مش واخدة على هو فك ميوته وبعد كده راح ميوت التاني. لا انت تعمل له ان ميوت اشرف. ايوه اسك تو ميوت. لا عشان ما نعمل لا ما تقلقش، ما فيهاش دوبليكيت، ما فيهاش دوبليكيت دي. لسه عدد كبير. لا كويس نحاول احنا نمشي. طيب روح روح لشخص ثاني. حسين. طيب. حسين بعدين حنرجع له. خلاص انا عملت نروح لشخص ثاني. خير يا رب تكون سامعني كده. يس نسمعك. وينك يا حسين؟ كل سنه طيب. اهلا مستر شهاب. مستر حبيبي كل سنه طيب. علي بجد كل سنه طيب. اهلا وسهلا. كل حاجه يعني بجد عاش جدا على فكره. انا هصلت مستر شهاب الدوره دي بتتاخد بره غاليه جدا خلي بالك. لا ما احنا عارفين القصه دي. خبرته ليه؟ خبرته ليه يا حسين؟ هو عارف القصه دي. بصوا يا جماعه، بصوا يا جماعه بجد عايز اقول لكم حاجه، هيعمل لنا مشاكل. فكروا الكورس اللي جاي يكون في ايه. انا عندي فكره بس مش هقولها، مش هقولها دلوقتي، بس فكروا الكورس اللي جاي يكون عندي بس بره الاوفيس بقى، كفايه الاوفيس يعني. على فكره على فكره يا شباب اللي عايز يعرف فكره شهاب يديني 1000 جنيه ان هو ايه عندي، لان هو ايه اللي اتفضل يا حسين. انا فكرت فكره بس يعني عايز اعرف انتوا رايكم ايه. اتفضل يا حسين. انا بس عندي سجستشن عشان بجد هيبقى حرام مثلا الناس اكتر تبقى عاوز تدخل وما تعرفش تدخل. ممكن مستر شهاب لو الايفنت اللي على الفيسبوك لو انت حابب تشير عليه او تعمل لهم جروب فيسبوك ويبقى في لايف في نفس وقت المحاضره على الفيسبوك. هاي والله يا ابني هو انا اقترحت حاجه زي كده بس ما كانش لايف وكانش حاجه، كانت فكره تانية بس ان شاء الله باذن الله يعني احنا النهارده هنوصل لحل. معلش هنشوف ان شاء الله، احنا هنحاول نحل يعني حرام عشان الحل الوحيد غير ده هيبقى ابجريدنج الزوم، والزوم ابجريدنج بتاعه هيبقى غالي جدا ال 500. لا لا احنا عندنا حل تاني ان شاء الله غير حل تاني انا اقترحته. طيب احنا هنحاول يعني نشوف الموضوع اذا اذا اذا اضطرينا ممكن نعمل ابجريد يعني. اهم شيء انه لا ان شاء الله مش هنوصل للليفل ان شاء الله هنعمل هنوصل لحل تاني يعني كويس النهارده في الموضوع. تسلم يا حسين. ضن كده انا بس عندي حاجه صغيره. هو اتكلموا عن البيزنس، البيزنس لاينز في السلايد. هو يعني هو الماكسيمم بيبقى 7 7 يعني 7 لاينز و7 7 ووردز بير لاين. تمام. ده اللي شباب قال على الاول الديفولت بتاع البيزنس الديفولت على الماكس الماكس هو ده يعني سبع اسطر وكل سطر لازم سبع كلمات. لا مش لازم اكتر حاجه سبع كلمات ما يكتبش في السلايد اكتر حاجه. ايوه ايوه يعني ممكن اكتر من كده اقل. ايوه تمام ميرسي جدا. شكرا يا حسين. شكرا. في رنا ما كتبتش في السطر الواحد غير غير غير سبع كلمات مش السلايد كلها في السطر اللي جوه السلايد. اوكي ميرسي. اول شيء ميرسي كثير على الدوره الحلوه، لانه انا كثير بستعمل باوربوينت بس ولا مره انا بعرف اعمل سلايدات لحالي يعني اكشلي. بس انت كنت بس بتبريزنت يعني بنعرض بس؟ ايه انا بعمل برزنتيشن بخلي اختي هي اللي تعمل السلايدات يعني يعني بحطهم انا على وورد مثلا وبحط كل سلايد ببيج وبرجع بخليها هي تعملهم كوبي بيست وتظبط كل شيء الافكت والانيميشن وهيك. بس سؤالي هلا اذا بدي اعمل الاكتيفيت للاوفيس هيدا اللي بعتوا لنا اياه امبارح، اوكي فيني استعمل الكونسول اكت ولا ما بيزبط؟ لا لا مش هيزبط الكونسول اكت اتوقع هذيك ما تفعل لده. لا لده لا مش هتزبط. لا طيب اذا انتوا بعتوا ممكن هلا اذا بكون تبعتوا الام اس بيكو تبعتوه لحاله لحتى هو بيفعل. ممكن لا ما طبيعي يبعثوا لحاله يبعثوا الكينو سبايك لوحده. امال هذا اللي اوكي وكيف بنفعله هيدا؟ كيف بيتم تفعيله؟ شو بنعمل؟ نكبس رن عادي يعني؟ هي اوامر في اوامر بتتكتب في السي ام دي على اعتبار ان هي تفعله الكونسول ده، لكن ما فيش. هي مريم كاتبه برضو ان هي جربته وعمل مشاكل في التفعيل فبلاش. مش هياكتف يا شباب. لا لا بلاش. خدوا بالكم من الاوفيس اصلا يعني ال 365 تحديدا فعلا الاكتيفيتي صعب، بس هي الكي ام سبايكو هو اللي جاحد بس، لكن هو مش الطبيعي انه يتاكد. الكي ام سبايكو اقوى كراك لمنتجات مايكروسوفت كلها كلها. الناس شغالين من زمان يا شباب. التيم اللي هو يلا يلا انتوا ابعثوا لنا اياه اليوم ضروري ان شاء الله. كيف بنفعل فيه هيدا؟ هو في كوماندز ولا هي كوماندز؟ هي كوماندز، بس الفكره في ايه؟ ان الكوماندز ديت معتمده على ان هو يا اما هيجيب له سيريالات من مواقع، وده مش هيحصل في الاوفيس 365 لان المنطقيه مختلفه. لا هي بتسال اشرف ازاي تفعل بيه، قصدها كيف تفعل بالكي ام سبايكو. الكي ام سبايكو ايوه هحطكم في فويس في خلاص هو هيشرحها لكم في فويس. انتوا خلوكم هيك معانا على الواتساب يا استاذ، صح كده معانا جروب الواتساب؟ يس يس معكم. لا خلاص ما دام معانا حد حيرسل لنا هو شكرا كتير. بما ان هي بدات بونجور فاقول لها داكار وتمام يعني. ثانك يو. تمام تفضل يا احنا دكتور خليل. اين ذهبت دكتور خليل؟ جهز دكتور خليل؟ لا للاسف ما جهزش برضه. لا انا عملت راح اشرح محاضره ولا حاجه. طيب خليل طيب عمر مؤقتا نزل ايده كده لحد ما يجي عشان يعرف ان احنا عمر إيه؟ عمر الجنزوري 11 واحد لسه قدامنا رافعين ايدهم. القعدة حلوة عمر. والله والله بجد يعني وقت الوقت الأسئلة ده فضل. وقت ممتع. ايوه نسمعك تفضل. طيب عندي كذا حاجة. أول حاجة كده أنا عندي مشكلة دلوقتي، أنا دخلت فعلا الأكاونت دخل هو ما اعترضش خالص، وقعد يحم انا مش عايز الور والحاجات التانية، فقلت له لا ما تستخدموش مع التطبيقات التانية مش عايز صداع عشان ما يتعرضش بقى مع ماشي. المهم قعد شويه كده باوربوينت ويحمل عادي، وبعدين دخلني وسالني على البرودكت كي. مش المفروض ان احنا ما دام دخلنا البتاع ده المايكروسوفت اكاونت فخلاص ده الاكاونت الاديوكيشنال ولا الاكاونت اللي هو هذه معناها ان النسخه نفسها مش متاكده على ده مش مناسبه للحساب. النسخه مش مناسبه. يبقى انا كده انجي يور نسخه بليز. لا انت يعني عندك انت عندك حساب اديوكيشن. انا عندي الحساب اللي هو برضه مش عارفه عارف يا مستر الحساب اللي بنعمله من الموقع اللي هو بناخد الكود اسمه كود التعريف للطالب وندخل على موقع الوزارة اللي هو تمام. شوف افضل طريقة انك تدخل على موقع مايكروسوفت 365 وتحمل الادكيشنال على لوجن ونزلها من الـ من الـ من الصفحة هو الصفحة نفسها بتاعتك. ايوه بالظبط. انا ما بفتح اوفيس بيجيب لي ان انا احمل اوفيس للموبايل، لما يعني بفتح بيجيب لي الموبايل. لا لا لا هو مستر علي افتحه من اللابتوب. ما من اللابتوب تفتح موقع الاوفيس 365 نفسه تمام، وتعمل ساين ان على الاكونت، ولما تعمل ساين ان في داونلود للبرودكتس اللي المفروض متوفره لك هناك فاهم. ما هو بيقول لي انه متوفر بس لما بدوس على باور بوينت لينك يعني هو جايب لي الحاجات انستول وجايب لي حاجات متوفره فيها بالظبط. باوربوينت وفيها باوربوينت لا هتلاقي عندك الاوفيس بزنس يعني الباكج على بعضي. انا عارف الصفحه اللي انت بتقول عليها ديت فعلا فيها كذا حاجه بس انت هتلاقي الاوفيس بزنس. يعني انا هلاقي الاوفيس اديوكيشنال ولا ايه بزنس؟ تمام. طيب بالنسبه بقى للفكر كورس غير الاوفيس، فانت عارف الايام دي انا مش فاكر كنت كلمتكم في القصه دي ولا لا، بس انا فرقعت قناتي، فرقعت القناه بتاعتي السنه دي كان فيها 200 وشويه محترك، عملت فيديو وعملت فيه شويه حاجات كده خليتها وصلت 3000 وشويه في 3 4 ايام على اليوتيوب. فدي برضو يعني حاجه انا لما دورت على اليوتيوب لحاجات للمكفوفين اتعلم مثل اليوتيوب حرفين لقيت ما لقيتش حاجه عدله خالص. فدي برضو حاجه احنا ممكن يعني هنعمل كورس في حاجه عدله باذن الله باشا ان شاء الله، لان فعليا في محدش لقيت مش شروحات اليوتيوب ده خالص. فانا احنا كبر قناتي فرقعتها بالمنظر ده، فانا اعتمدت على كل مقصرين وناس بالانجلش اجانب بقى كلهم يعني. خلاص يلا بس بينا عشان الوقت. تمام شكرا استاذ ماجد، مستر ماجد أنا من زمان مستني. انا عملت له ايوه من زمان صح. مستر ماجد مستني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته. سلمت على حضرتك. طيب يا مستر ماجد ما سمعتوني في البدايه. لا انا لا ولا سمعتك سلمت عليك بس ممكن تكون ما سمعتني. الله يكرمك كل عام. انت لما دخلت كانت الزحمه، انا بعد سمعتك بس كان بالضبط على داخل قبل الزحمه بس والله. قاعد اشوف ايش اللي قاعد يصير حتى تعرف الواحد ما يدخل. لا والله ما سمعته. لا خلص ما سمعتكش. وصارتك طيب؟ كل عام وانتم بخير ورمضان مبارك على الجميع. احب اعطيكم واحد من الاسرار المميزه جدا، بس اتمنى انكم تستخدموه في شيء كويس. يعني عندنا موقع الاي باي، الاي باي دائما ينزل عروض على الويندوز والاوفيس بدولار واحد ونسخ اصليه يعني كامله ما فيها اي مشاكل. انا جربتها هذه، انا جربت اللي يحب فعلا. في مستخدمين كذا ينزلوها، ما ادري صراحه من وين يجيبوها. ما ادري صراحه من جد يعني. طب فقد سؤال، انا كل الاجهزه اللي عندي تقريبا يعني اللي ما مع ويندوز اشتريت اللي بي وخلصت يعني. اي لا صحيح صحيح، انا كم نسخه اشتريت من هناك، كيف يجيبوها، ليش هي رخيصه، ما اعرف. ماني عارف. وفعلا بتتفعل باللغه العربيه اللي اكيد انها شغاله. شغاله يقينا يقينا شغالة. ومش كراكت يعني، مش كراكت. لا لا بيقول لك تروح من مايكروسوفت تنزل دولار واحد. دولار واحد دولار واحد للويندوز والاوفيس مع بعض. لا لا لا يا اخي، ده دولار وده دولار يعني، خلي عندك شويه كده، ما يبقاش كده يعني الجشع ما يوصلش للدرجه دي. بس صحيح يعني صحيح، هذا الشيء موجود على فترات كده تحصل. نعم فأنا حبيت أقول للناس بس لأن مشاكل الكراك ترى عنيفة يعني، بعضها ممكن ينزل معاها رامسن وير سمويل طبعا. لا الرامسن وير أسوأ من الفيروس. الرامسن وير بيشفر البيانات بيشفر ويطلب مبلغ. تعتبر بياناتك تالفة. مش عارف السنة دي شاب المد لي كده كمان. حتى في برضو سوق الكم، موقع سوق الكم معروف، وجوميا كم، الموقعين دول عليهم نسخ برضو، نسخ أصلية فعلا وب 130 جنيه يعني، نسخ أصلية بجد. لا لا هذا غالي، أنا أقول لك واحد دولار بس، واحد دولار. واحد دولار طبعا سعر. لكن لكن في مواقع زي مثلا أخبار التطبيقات بينزلوا على 150 160 يعني تقريبا موجود، لكن احنا بنتكلم على 1 دولار فقط، 1 دولار اولي يعني، عرفت؟ تعرف هذه لو تجيب لي كمان 1 دولار انت ريدولود مانجر يبقى كتر خيرك. على فكره لا هتلاقي كل شيء يبيعونه هناك، ما ادري من وين يجيبونهم ترى. تلاقي عجائب بس جد جد الافضل نسخ ويندوز هناك بصراحه يعني. هاي طيب بيبعتوا السيرفر اونلاين مثلا. ايوه يعني بيبعت لك السيرفر اونلاين يعني بمجرد ما تدفع، بمجرد ما تدفع ايميل. طيب بمجرد ما تدفع يجيك ايميل على طول. والله هيبة وأعطيك أعطيك معلومة كمان، إنه في حالة ما اشتغل تقدر تراجع يعني تقدر تراجع طب أنا عايز أقول لكم حاجة برضو، وإدارة الإيباي هتوقف معاك كمان يعني ما تقلقش كمان كمان أقول لك حاجة. في برنامج منافس للإنفيجن بسعر أرخص كتير من الإنفيجن وبجودة تحويل كمان أحسن من الإنفيجن، وفي خدمة في البرنامج ده متاحة أونلاين، يعني في موقع للبرنامج بتقدر أنت تحول من عليه الفايلات البي دي إف لتكست أونلاين. بريزمو اللي يسمع عنه، تطبيق بريزمو. بريزمو أنا أعرف بريزمو بس ما كان يدعم اللغة العربية. لا دلوقتي بيدعمها بشكل قوي الحقيقة. أنا أعرف إن بريزمو قوي من أول، يعني هو معروف ترى البرنامج هذا، بس كان دلوقتي بعد ما دخل فيه الارتفيشال انتليجنت او الذكاء الصناعي بدا يدعم كتير جدا اللغه العربيه وبشكل ده لو سمحت. والله ممتاز ترى الارتفيشال. لا احنا عالي نبغاك تتبنى لنا دوره عن التسويق للتسوق الالكتروني. انا كنت عملت واحده على اليوتيوب لكن التسوق الالكتروني جدا مهم ترى، وخاصه يعني مشكله هو متشعب ترى. التسوق الالكتروني موضوع كبير يعني استاذ علي، برضو تختار لك المواقع المتوافقه والشغلات الحلوه كذا وتبدا او تخليها ندوه يعني، ممكن بلاش دوره. المشكله الموضوع التسوق الالكتروني يا استاذ ماجد انه محلي شويه، يعني انت عشان تتكلم في الحاجات اللي في مصر هتعوز حد يتكلم في نفس القدر على المواقع. لا لا في في في شيء انترناشونال عادي. أصدق هو في مواقع عالمية مثلاً. لا لا في شيء انترناشونال زي مثلاً زي مثلاً أعطيك نون دوت كوم مثلاً، هذا شغال في مصر وفي الإمارات وفي السعودية. ما هو بس بسولف يعني خلاص أنت بتفهم، أنت إذا كنت في مصر شغال عندك، في السعودية شغال عندك، في هو شاب يوصل يعني إن لو كان الموضوع محلي أمازون مثلاً شغال مثلاً. اي باي موقع عالمي اظن اللي عندنا الاوت سورس بتاعه اللي هو سوق دوت كوم. ايوه سوق اوت سورس في مصر لسه سوق شغال. لسه سوق دوت كوم موجود. دوت كوم برغم ان امازون اشتريت سوق ايوه في السعوديه الان امازون لغو السعوديه امازون هنا امازون في الامارات امازون عموما. انا بس يا جماعه في مشكله في امازون ان الاسعار اللي في امازون في الاسعار مختلفه مختلفه. لا لا لا لا عايز اقول الاسعار السعوديه اغلى بكتير من الاسعار اللي امازون العالمي. صح حتى الامارات على فكره هي المشكله دي، لان احنا عندنا ضريبه 15% والامارات 5%، فتلاقي تفرق. في مصر ما ادري ايش عندكم ضريبه انتم. في امريكا السوق العالمي ما في يعني ما في كم ضرائب عندهم هم في حسب الولايه، واذا كان دولي ما يحسبها عليك. يعني امريكا عندهم نظام مختلف في الضرائب، يحط لك ضرائب شهريه على الايفون بس كده تحديدا. وازاي بتاخد الايفون بسعر ايوه تاخد الايفون، انت ليه بتاخد الايفون اللوكد المقفول ب 199 دولار و 100 دولار؟ لا انت بتدفع كل شهر عائد. صحيح صحيح. هم غير نظامهم شوي مختلف. حلوه تكون ندوه يا ريت يعني، ان شاء الله بنحاول الواحد انه ترى كلام عن التسوق، في عن الشحن وفي عن كثير. انا افضل اللي يعمل ده يبقى حتى عنده خبره عني في الموضوع ده، مش انا يعني. لو حد يعمل ده يبقى حد عنده خبره في التسويق. انا فكرت اعمل حاجه تانية اقول لكم عليها، دوره في التسويق الرقمي. التسويق الرقمي انت اللي بتسوق يعني كانسان. ازاي بقى تستخدم السيو والسوشيال ميديا والمحركات البحث والمدونات. فكرتها جديده حلوه. الديجيتال ماركتنج دي انا اقدر اعملها بشكل، لان انا لسه عامل الكورس ده من فتره بس ما كانش اونلاين. يعني الديجيتال ماركتنج اصلا مصطلح مش متداول عندنا كمكفوفين كتير، مع انه هو احنا كلنا نعرفه الاي ماركتنج. لكن الاي ماركتنج ايه فكره الديجيتال ماركتنج؟ محدش لا لا موجود متداول الان عليه كثير دورات في السوق، بس حلو. مش مكفوفين يعني مش مكفوفين. حد قدامنا انا دلوقتي احنا معانا ناس اساتذه في التكنولوجيا، استاذ ماجد استاذ علي واشرف. التحدي قدامنا ان احنا نشوف الحاجات الاكسسبل نتكلم فيها. يعني مثلا أيوة كل أيوة منتجات بالزبط. جوجل بالزبط. كل منتجات جوجل اكسسبل. انا اضمنها صراحه كتير في منتجات جوجل، سواء البلوجر سواء السيو سواء كله منتجات أكسسبل. جوجل كله اكسسبل كلها. على فكره جوجل عملت حاجه هبص عليها النهارده اقول لكم عليها، الدراسة بتعادل الشهادة بتاعتها الشهادة الجامعية. كورسات جوجل عاملاها ليها شهاده بتعادل لسه الكلام ده نازل امبارح انا بس لسه ما شفتش تفاصيل اللينك صحيح بس اختباراتهم صعبه محلوله على النت يا استاذ ماجد محلوله على النت هاتها بقى هتحلها ولا من جد يعني كورساتهم جدا قويه وهم عندهم مواقع زي خلينا نسولف شويه في هالقصص عندك موقع جوجل الشرق الاوسط يوميا بيعمل دوره اونلاين على اليوتيوب يوميا الساعه 10 في رمضان توقيته اللي هو والساعه 8 في بقيه رمضان الفريق اللي فيه عبد العزيز الحمادي صح كده عبد العزيز وغيره وفي عندك وفي عندك مجتمع جوجل في السعوديه مثلا بيعمل شهادات هو يقول لك مجتمع جوجل في السعوديه بس انتوا سجلوا عادي بيقبل بيعمل شهادات دائما يعني كله معتمد من جوجل فحلوة يا أخي إنه يكون عندك سي في حلو مليان بالشهادات ومليان بالخبرات ومليان بالأشياء اللي تفيدك يعني إحنا دائما ندور على وظائف دائما ندور على ناس تشغلنا طب إحنا وش عندنا من إمكانيات وش عندنا من خبرات تعرف إنه أنت في وقت الجامعة تقدر تأخذ خبرات من هالمواقع على قولهم بال بال بال بالكيلو من جد يعني وأفيد ولو هنقول هي أفيد في سوق العمل من من الشركة بالضبط فأنت تقدر بعدين تحصل من خلالها أعمال إما حكومية إذا حاب إما تحصل ترى اليوم جيل المكفوفين بس جيل المكفوفين شوية اسمحوا لي في الكلمة ما يفكروا كويس ولا في الأعمال اليوم مفتوحة لهم على يعني بشكل خرافي خاصة إذا أنت تحب تشتغل أونلاين زي الديجيتال ماركتينج مجال التسويق الرقمي ده يفتح باب رزق أبواب رزق كتير بالضبط شيء خرافي يعني في عندنا الأعمال الحرة بس تحتاج رأس مال في عندك الفري لانسينج اللي هي العمل الحر في عندك الكول سنتر أشياء كثيرة أعمال كثيرة جدا يعني أنت لا تستنى الحكومة أنها توظفك يعني إن حصل الحمد لله أترك العمل هذاك إن ما حصل تبدأ أنت تكون شغال في عملك اللي أنت يعني تحبه خاصة اللي يشتغلون بشغف يعني أنت يوم أنك تجي تشتغل بشغف يعني اليوم شوفوا أنا أقول لكم بصراحة أعطيكم سر من أسراري اللي إن كان ما أتكلم عنه كثير أنا لا أحب التدريس ومع ذلك أنا مدرس في الحكومة يعني لكن هذا لا يعني أنك أنت ما تحب مهنة أنك أنت تشتغل فيها وتعطي فيها بكل كفاءة وبكل قدرة لكن من حيث المبدأ أنه أنا نفسي أشتغل شيء ثاني يعني لو توفر لي فلوس كويسة يعني تعرف في الأول في الأخير أنت مسؤول عن أولاد وأهل طبعا العائد المادي الكويس مهم لنا كلنا فأنت لو حصلت فلوس في الشغلة اللي أنا أحبها يا سلام يعني مثلا أحب التدريب أحب العمل الاستشاري أحب مثلا يعني شغلات كذا بيني وبين نفسي أحب أشتغلها كثيرة بس ما لها علاقة بشغلي اللي هو الرسمي أو شغلي تخصصي الرسمي عمري ما سويت فيه دورة لغة عربية أنا تخصصي الرسمي عمري ما عملت فيه دورة نهائيا يعني دائما تلقى دوراتي في تطوير الذات في التربيه الخاصه تلقى دورات في التدريب انا شفت لك استاذ ماجد حاجات لا بس ماجد ده الاليات الخاصه تدريب المكفوفين بس حاجه قديمه من زمان يعني ما هي مش من زمان قوي يعني 3-4 شهور تقريبا والله ده انا فاكرها معموله من زمان انا شفت حاجه من زمان على فكره يا جماعه انا اول موقع دخلت عليه في حياتي في الانترنت كان بلايند ارب كان شبه العربي طبعا كلنا كلنا كلنا كتير جدا واسسني في التكنولوجيا الموقع الحقيقه يعني لا والحقيقه مستر ماجد لحد الان يعني جهوده ممتازه في الانفيديا ومن زمان يعني الله يكرمكم هذا بعدكم يعني انتوا الان الله يكرمك لا والله جيل الشاب يعني احنا شيبنا خلاص لا طبعا يعني سعادتك قيمه كبيره يعني شرف لينا وجودك والله فعلا يعني الله يكرمك في مشكله اللي كان قبل شويه يتكلم عنها الاخ اكيد مش موجود يعني ماني عارف اتوقع انه مو موجود نهائيا يعني اللي هو كان يتكلم عن القلم يخرج والقلم يطلع شوفوا انتم تتكلموا انه الديفولت باي باوربوينت اللي هو 7x7 في ناس تقول لك لا 6 في 6، في ناس تقول لك 5 في 5، في ناس تقول لك 4 في 4. والماكسيمم يعني عارفين 4 كان ايش، أربعة إيش في أربعة إيش، يعني أربعة سطور في أربعة كلمات أو أربعة كلمات في أربعة سطور، مش مهم. لكن التسويق الرقمي عبارة عن مجموعة أشياء، ما هو برنامج يا اللي يسأل، مجموعة أشياء ليست برنامج. هو يقول لك متوافق ولا لا، لا ما لها علاقة أصلا. فاللي أبغى أنا أقوله أنه خروج القلم من دخول القلم هذا يعتمد على تكبير الخط وتصغيره بس، تمام. ما بيعتمد على عدد الكلمات ولا على، يعني أنت ممكن تكتب 100 كلمة في الشريحة ما في إشكال، لكن وفقا طبعا 100 كلمة حتكون بحجم الذرة بحجم الذرة صغيرة جدا، لكن ممكن يعني إنه إيش هذا اللي على قولهم أنا مجنني في الباوربوينت، أنا مش عارف أضبط فكرة الخط الكبير ومتى يكون الخط مناسب لعيونه ومتى يكون لا. فهنا المشكلة أنه بحتاج نبصر في هذا الخط بس، لكن من حيث المبدأ أنه ترى يعني هذه الأرقام اللي هم بيقولوها 7 في 7 و8 في 8 ترى ما تعني شيء بصراحة. هي اللي تعنيه أنه يكون الخط كبير، يعني أنت ممكن تحط نص كبير على خط صغير، أو تحط نص صغير على خط كبير، يعني أنت ممكن تحط كلمة واحدة وتخلي لو كتبت حرف زيادة حيخرج القلم أو حيخرج هذا حيخرج خارج النص، كلمة واحدة لاحظ، بس تكون كلمة من النوع الإيش الكبير جدا. فاللي بيتحكم في هذه المسألة هو الافتراضي، بيتكلم عن خط الافتراضي يعني من غير ما يغير. ما هو الخط الافتراضي بالمناسبة أستاذ شهاب، الخط الافتراضي بيختلف ترى من كمبيوتر لكمبيوتر. يعني أنا يكون عندي مثلا الخط الافتراضي 12، ممكن تلاقي عند واحد 10، ممكن تلاقي عند واحد ثاني 14. أنا ماني عارف أصلا حتى إيش اللي بيتحكم في هذا المبدأ، تمام. يعني أحيانا أنا بكون مجهز ملف وورد، مثلا عندي ملف وورد عادي طبيعي جدا يكون جاهز ومنسق، تعطيه فلان ثاني يقول لك لا والله مخبص وحالته حالة. ليه؟ لأنه الخط عنده مختلف عن الخط اللي عندي، إما شكلا يعني شكل الخط ما هو عنده، أو مختلف من حيث التكبير والتصغير. فما نعرف أحيانا الويندوز كيف يتحكم بالخطوط الافتراضية، وكيف إيش القاعدة اللي ممكن تبني عليها. فهذا اللي أنا حبيت أني أضيفه للشباب، أنه اعتمد في في في الباوربوينت على حجم الخط وليس عدد الكلمات أو أي شيء آخر. تكبير التصغير جدا مهم في الباوربوينت، حيشوه لك الشريحة أيما تشويه. والله يعطيكم الصحة والعافية، الله يكرمك، مستمتعين بكم، الله يكرمك، شكرا جزيلا لك، شكرا علي، يعطيك العافية. طيب في شخص اسمه، والله اسمه غريب، في أشخاص، استنى ما أقول لك. حسام، لا في شخص اللي بعده ربوير، ما أعرفش إيه أيوه هو ربوير، هذا كان مسجل معنا ربوير، أيوه عزيز، خليه يتكلم ومعليش نعتذر يعني إذا ما نطقنا اسمك بشكل صحيح. ربوير رسول عزيز كده، بس أنا ما أيوه هو أنا قريت الاسم كده في الإيميل في الشيت الإكسل، بس مش راضي يروح الميوت عنه، ما بيفكش الميوت. طيب حسام ننتقل على بعده. حسام السلام عليكم. وعليكم السلام. معلش يعني أنا شوية أخر عندي. ده ريبوير صح كده؟ ريبوار. ريبوار ريبوار معلش نعتذر يعني معلش. لا لا لا هذا اسم كردي. كردي من كردستان أشارككم، وهذه دورات يعني بصراحة دورات رائعة جدا، وأنا أتابع الدورات الأوفيس وللأساتذة أستاذ شهاب الدين وللأستاذ هلال أشرف هلال وللأساتذة كل، يعني أنا أتابع الأستاذ علي العمر، يعني بصراحة يعني ما أعرف كيف يعني أوصفكم يعني بصراحة. الله يكرمك، ده من زوجك والله. تعلمنا من كردستان، تعلمنا منكم الكثير بصراحه. ربنا طبعا كنت اسال سؤالي يعني بصراحه، لاني صار لي مده طويله ده انتظر معلش احنا اسفين والله. لا لا لا لا لا معلش يعني، وانا استمتعت يعني بالكلام وتعلمت الكثير منها. سؤالي هو يعني حول الباوربوينت، هل هناك اعدادات قبل ان يعني ان نقوم بتشغيل باوربوينت؟ مثلا نعرف بانه هناك في الاوفيس وورد هناك اعدادات حتى يكون سهل على يعني لاستخدام الان في دي اي، فهل هناك اعدادات قبل ان نشتغل على الباوربوينت؟ يعني طب قول لي اول تقصد ايه باعدادات الوورد عشان اعدادات الان في دي اي يعني خاصه بالان في دي اي، هل هناك يعني اعدادات خاصه مثلا للان في دي حتى هو بيقول لحضرتك قول له تقصد ايه بالاعدادات الخاصه بالوورد يعني لا لا لا بالنسبه لك بتمثل ايه؟ هو يقصد هل في اعدادات معينه يعني معينه نخليه اكسسبل او كده بس في الان في دي اي عشان يستخدم الوورد نفسه. ايوه ما فيش حاجات بتعملها الاول عشان يبقى اكسسبل، هو البيئه كلها اكسسبل ما في شيء يعني لا. وبالنسبه للباوربوينت هل هناك يعني طبعا في الاصدارات القديمه من الباوربوينت كان في حاجه اسمها هفتكر كانت في باوربوينت اكس بي 2003 كان في حاجه اسمها التاسك بين دي كانت بتعطل شويه قارئ الشاشه، دي مش موجوده حاليا يعني مش موجوده حاليا يعني الان اوريدي اكسسبيليتي لا الدنيا دلوقتي تمام مفيش مشكله ويعني في سؤال يمكن حيكون خارج الباوربوينت بس لو سمحتوا، هل هناك اختصار في زوم لرفع اليد ويعني رايز هاند ولو هاند؟ ما هو تاني الت واي لرفع اليد ونزل نفسها اتوقع نفس شكرا. وانا مش عارفين نرفع ايدينا وننزل كمودريترز عشان تمام. حسام طيب ترى قرب ولا لسه استاذ علي؟ ايوه اتفضل. طيب شباب ولا ايه؟ ترى قرب ولا لسه استاذ علي؟ لسه شويه بس مش مشكله. الساعه كم حضرتك؟ خمسة وثلث عندك يعني قدامك ساعه على الفطار على طول مش كده ولا ايه؟ حاسب لي انت صح يا بختك يا استاذ علي. هو على فكره علي مش عاوز يفطر، هو علي عايز يشرب قهوه. اكيد هي مشكلته ايه؟ انا جايب بقى استاذ علي شويه قهوه بندق ما اقولكش عليهم، لازم تشرب منهم. هاجي لك انا والله يا ريت محظور الرحلات ولا هنيجي؟ لا لا لا تيجي باي شكل، تعالى باخر حموله. انا حموله اوصل بعد شهرين. تفضل يا حسن. طيب كشباب اولا ثانيا انا من الناس اللي اشترت اللي ربنا انعم عليهم يعني واشتروا نسخه الويندوز ب 30 جنيه من سودوتكم درجه واحد. ربنا انعم عليك واكرمك. 30 جنيه واكرمه طبعا. 30 جنيه احسبوا لي 30 جنيه كم يعني؟ $2 بالظبط بيتكلم حوالي 2 $2 والله. انا امس تعرف انا امس شاري نسخه تقريبا ب $10 معناها انا انت ضحك عليك والله كان في نسخه ب 24 جنيه كنت شايك فيها، فقلت اشتري ام 30 ممكن تبقى افضل شويه. 6 جنيه يا ابو اللي فرقوا معاك. طب لو سمحت زي اللي الزين الزين غالي ها. بالظبط كده اتحصر مستر علي على الدفعه. يلا بقى مش مشكله ربنا يعوض عليك يا مستر علي ان شاء الله. طيب نيجي بقى للكراكات بالنسبه للاوفيس. طبعا انا مش شفتش اوفيس، فكل ما اجي طبعا ان انا كرك الاوفيس بالكي ام سبايكو او اي كراك تاني طبعا خلاص الويندوز طالما تسريل يعني بيبوظ الويندوز خالص، بيضرب الويندوز كلها بيصير اقوى. ايوه بياخد له. فبالتالي ما ينفعش اكرك اوفيس خالص. لا لا حتى لو قفلت الويندوز سكيورتي ما بي الويندوز بيعرف. لا هو المشكله لا مع خلي اشرف يشرح لك. بص هو لا لا قول انت شوف انا اللي اعرفه انه لو هو مسك النسخه من اول مره هيعمل لك مشكله، يفترض انك تعطله قبل التنزيل. ما انا بعطله فعلا، ما انا بعطله قبل ما ينزله، بعطل ويندوز سكيورتي. لا هقول لك هي الموضوع يا شباب من اوله لاخره بصراحه بيتلخص في حاجه. اولا انا النسخه اللي عندي اوريجينال تمام، انا اللي عندي 10 برو اوريجينال ما انا اللي معايا برضه تن برو اوريجينال بس انا هي جايه مع اللابتوب ديجيتال لايسنس على البورده، فبمجرد ما بعمل النت بتاكتف تمام بتاكتف نفسها. بس انا حاليا مستغني عنها بالانتربرايز بس، والغريبه ان هي برضه اتاكتفت ما اعرفش اللاب ده ماله يعني بياكتف ازاي اتاكتفت وانت اصلا عندك لايسنس معينه. لا من غير ما اعمل ساين ان حتى على مايكروسوفت ولا من غير ما اعمل حاجه، قال لي كونكت انترنت واكتيفيت انتربرايز وش. طيب بالنسبه لنا بقى، بالنسبه لنا انا هقول لك اصلا السيريال هقول لك استنى اصبر عليا اصبر عليا. فانت دلوقتي النسخه الاوريجينال ديت تمام كده، لما هتحط الكي ام سبايكو هي كل الفكره ان انت هتحتاج تعدي كذا حاجه من الديفندر عشان لو في حاجه في النص انت ما عديتهاش النسخه هتضرب فعلا. فانت تابع بس النهارده الفويس اللي انا هعمله في الواتساب تمام، مع ان انا كنت شرحتها والله في هيلب يور سيلف بس معانا واتساب حصل. ايوه بس انت لما شرحتها في الهيلب يور سيلف كانت بتتكلم عن النسخه والنسخه بشكل عام، انا دلوقتي بتكلم على برنامج معين. لا انت بتتكلم على الاوفيس بس. ماشي ماشي، ما هو انت دلوقتي عشان تاكتف مثلا بالكي ام سبايكو مثلا، هو دلوقتي لما تكون انت خلاص دخلت السيريال بتاعك على الـ يعني خلاص انت اكتفت الويندوز خلاص، هو هيسكيب الكلام ده ويأكتف اوفيس تمام، لان انت كده كده سيريالك معاك تمام. بس هتحتاج انك تعديه من الديفندر يعني اللي هو السكيورتي ده، ويندوز سكيورتي ده تمام. لكن تمام. لو انت عديت خطوه والتانية لا هتضرب النسخه. ان للاسف شفت انه مثلا لو السكيورتي ما كنتش معديه كويس او كده وجاب الكي ام سبايكو بيروح مطير لك الاعدادات بتاعه الويندوز كلها، يعني بتيجي مثلا تفتح الواي فاي وتتحرك تاب مفيش، يقول لك يعمل حاجات غريبه يعني. ف تمام النهارده بس هبعت انا طريقه الاكتيفيت. طيب يعني كده هو دلوقتي لما اجي اكتف بعد كده مش هيضرب النسخ، اصل هو عملت قبل كده معايا فضربت النسخ حتى لما كنت قافل ويندوز سكيورتي. عملت اول ريستارت ثاني ريستارت خلاص يا باشا شكرا، مفيش اي حاجه ما عملتش اصلا اقلاع للويندوز. لا لا لا لا تمام. طيب بالنسبه للNVDA ايه النسخه اللي ممكن تبقى متوافقه اكتر مع الباوربوينت؟ لان انا جربت الباوربوينت الاكسسبل بتاعتها مش قوي في الNVDA 19.2 اللي بستخدمها حاليا. ليك في احدث نسخه من الNVDA؟ احدث نسخه كل ما كانت احدث كل ما كان افضل طبعا. يعني هو نسخة 19 الانفيديا 19.2.3 ما فيهمش مشكلة يعني، بس هو انا اقول 2010 كل زي ما استاذ علي قال، زي ما استاذ علي قال كل ما ارتقيت بالنسخة بتاعة الانفيديا كل ما كان احسن، عشان هي الانفيديا من الحاجات اللي بيحسنوها كل اصدار التعامل مع كل برامج الاوفيس بما فيها الباوربوينت. تمام يعني افضل يعني ممكن احدث خليك دايما احدث اصدار من الـ NVDA ومن الأوفيس لو يفضل، يعني لو أنت عندك 365 أو 2019. لا أنا عندي 2010 تمام. عندي 2010 2010 كويس كويس عصبي بقى بالنسبة لي هادي معانا شوية. أنا معتز كل سنة وأنت طيب. كل سنة طيبين يا جماعة، السلام عليكم. ربنا يخليك يا عليكم السلام عليكم. قول لي مش عارف أرفع إيدي في الميتنج بتاعكم. 2000 كل سنة وأنت طيب يا مستر معتز. أنا عندي مش لاقي في ريز هاند خالص يا جماعة، مش فاهم إيه اللي بيحصل ده. ده زوم تعبان. الله هحاول اكشف له بعد المغرب حاضر. خلينا الاور للراجل حسام. بص يا حسام 2010 كويس ما فيهوش مشكله وهتقدر تمشي معانا كويس في الباوربوينت، مش هيبقى عندك مشكله. بس ال 365 في ثيمز اكتر، في اشكال اكتر، تاثيرات اقوى يعني. تمام. حاجات تبقى جذابه اكتر. في حاجات مش هتلاقيها، بس حاجات ما اقصدش بيها في القوائم يعني. طبعا في القوائم هتلاقي فيه زيادات في الباوربوينت في حاجات بسيطه لكن مش مؤثره قوي يعني مش زي كانك شغال ب 2003 مثلا الموضوع. لا لا لا, لا طبعا 2003 غير طول تستخدم، بس يفضل بالزنبي. يفضل يعني يفضل تشتغل ب 2016 فما فوق. تمام عشان عكس ثبيت بس عارف يفضل يفضل انك تستخدم 365 وتخلص يعني، بدل ما كل شويه نفتح ام الحوار ده كله يوحد النسخه عشان نخلص. بس اصل الناس في ناس ممكن مثلا يقول لك انا عندي شغل على النسخه ومش هش... طبعا انت ممكن تنزل ماشي في الوقت انت ممكن ما تعرفش الموضوع ده. طيب هو بالمناسبه شغال 1000 تمام اتفضل حضرتك. ممكن تشتغل على جهاز واحد باكتر من نسخه اوفيس، يبقى عندك 365 2010 عادي. تمام أيوة ممكن صح، ده مشكله يعني. طيب بالمناسبه اوفيس 2021 نزل مساحته 4 جيجا على مواقع زي جيت بي سي، يعني انا شفت نزل رسميا ولا انوفيشاليا انا شفت نسخه كانت مرفوعه من فتره كانت 4 جيجا مساحتها 4 جيجا كده اوفيس 2021 برضه. انا جربتها انا افضل ما حدش يستخدمه دلوقتي لسبب، لان برامج قراءه الشاشه لسه ما استعدتش للموضوع ده. اذا كان في تغيير في طبيعه النسخه نفسها، يعني اذا كان في طبعا ما استخدمش 21، لكن لو الاوفيس 2021 جيب حاجات جديده، يعني ضاف امكانيات او ضاف شاشات جديده القراءه الشاشه مش متعوده تتعامل معاها، مش هتلاقي اكسسبيليتي. فطبعا يعني ما هيضطروا انهم يدعموها في ايوه تمام الفترات اللي جايه. طيب انا اسف لو بطلت على النسخه لسه ما نزلتش رسميا. لا الموقع بتاع هي ما نزلتش رسميا، انا شفتها على موقع زي جيت بي سي في موقع يمكن رسميا. لا في بعض الناس بتعمل ايه، ويمكن معتز يوافقني في الكلام ده، يمكن مر الموضوع ده، انه ينزل لك يقول لك خد ده اوفيس 2021، لا هو يبقى 2019 ابديتد 2021 ابديتد. ايوه يعني هو اصدار 2019 عدت عليا النسخ دي ابديتس 2021 يعني قصده مع كل السكيورتي والاشياء اللي احنا بتوع تسويق وفاهمين. يمكن انا طلبت من انا اصلا طلبت فك الميوت عشان الحاجات دي والله اصلا يعني طيب بمناسبة التسويق احنا ممكن نبقى نتكلم في فكرة، لو هنعمل ان شاء الله دورة في التسويق ممكن نتكلم في فكرة الدروب شوبنج اللي موجودة في مصر اللي هتبقى منتشر الفترة اللي جاية، زي منصة التجار اللي مثلا دي هتبقى يعني الفترة اللي جاية منتشرة اكتر. لو هنعمل حاجة في التسويق الرقمي او الديجيتال ماركتنج بإذن الله هتكون حاجة شاملة في كل ما هو اكسسبل للمكفوفين نقدر نتكلم فيه. ما تلاقوا يعني هنتكلم في ده كويس، لان انا بصراحه مش حابب اعمل حاجه ثانيه في الاوفيس، يعني كفايه كده يعني. استاذ حسام خلاص كده تمام. خلاص يا استاذ اشرف متشكر جدا واسف للاطاله. شكرا قوي. ربنا يبارك فيك. اتكلم انا بقى. انت بقى انا طبعا في الاول حابب اسلم على مستر علي. اهلا وسهلا يا مستر مهندس. انت طيب؟ انت طيب ان شاء الله. ربنا يبارك فيك يا رب. ربنا يخليك. ده المايك الجميل ده يا معتز. ده الانترنال بتاع اللاب يا شيخ. الانترنال بتاع اللاب بس لغي النويز كانسليشن بتاع الزوم. على فكره انا كنت احسن من مايكي هذه المره. احسن لسه هعلق بالظبط، لان المايك بتاع الاكس بي اس بتاعه ما اعرفش جرى له ايه. انا كنت لا انا بستخدم تعريف الزايد ولا كله منك يا كله منك يا اشرف. يا اشرف انت اشتغلت السنه اللي فاتت على مايك الاستاذ علي، شغل يقلبه هو في المايك. انت عارف يا اشرف انا هخبرك شيء، خرب الاكس بي اس، خرب الكيبورد، ما اعرف ايش صار فيه. عادي شكل كده يتوقف. وديته على الضمان. بس اسالك يا استاذ علي، كنت الماجيك ابلود اول امبارح باين. الماجيك ابلود اول امبارح وديته على الضمان. مستغرب الفني يستخدم الكيبورد كذا كانه يعني يسالني كيف خرب. لا لا لا الله. وما انت حاليا بتستخدم ايه بقى؟ لا انا بستخدمه، جابوه لي اياه، بدلوه جابوه. طب ما بس طب في مشكله المايك عندك عليه نويز. لا انا بستخدم سماعه عاديه هيدفون لاسلكي. عايز اقول لك، هل تنصحني اشتري اكس بي اس ولا لا؟ ما شوف، في مشكله واحده بس. ايوه الصوت. اذا استخدمت الاكس بي اس ما حتعرف تستخدم جهاز ثاني. ليه كده؟ بس انا هذا الكلام اللي عندي. ايوه مش حتعرف تستخدم جهاز ثاني. ما في جهاز ثاني يشابه الاكس بي اس. الاكس بي اس كمل يا معتز. ايوه وبرضه حبيت اسلم على شهاب، ربنا يوفقك يا شهاب، و يعني الدنيا بسم الله ما شاء الله زي الفل معاك. انا معلش جيت متاخر شويه. تمام. بس يمكن تعليقا طبعا على الكلام بتاع استاذ ماجد، استاذنا كلنا طبعا قبل اي شيء، بس انا يمكن من خلال كذا تجربه ليا مع الاوفيس قبل كده، طبعا انا بايده جدا في فكره. شاب وقع ولا ايه؟ لا موجود. يمكن شاب قالها. اين انت؟ هنا شاب ليفت هنا. لا مش عارف ليفت. تمام. شاب ليفت. المهم يمكن بأيد استاذ ماجد جدا في فكره ان العامل اللي بيتحكم في فكره ان السلايد يستوعب كم كلمه او الكلام ده كله هي فكره حجم الخط. يمكن المعلومه دي بنأكد عليها باستمرار، لكن فكره اختلاف الديفولت او الاحجام الافتراضيه من كمبيوتر لكمبيوتر اعتقد ويعني وبنسبه كبيره بترجع لنسخ الاوفيس المستخدمه، يمكن كتير جدا موجود على الانترنت بتبقى بعض النسخ اللي بيبقى داخل عليها بعض التعديلات سواء من الاوفيس او حتى من الويندوز، فبتلاقي مثلا عشان نقلل احجام نسخة الويندوز مثلا 5 جيجا ولا بتاع، نسخة الاوفيس 3 جيجا ولا بتاع، فاحنا عشان نقلل المساحات او نقلل حاجات سيمات. بنشيل ملفات، بنشيل سمات، بنشيل يعني اشياء من هذا القبيل. يعني هي راجعة نسخة الاوفيس تقصد بالضبط. فبالتالي لما بتيجي انت معك ملف منسقه تنسيقات معينة بتيجي تفتحها على نسخة اوفيس ناقصها الحاجات ديت، فبالتالي بتلاقي الاشكال اتلخبطت او بتستعمل اوفيس بديفولت مختلف شويه عن الحاجه الرسميه، فيمكن الاختلافات بتيجي من هنا. هو بس هو قال كده، بس هو ضاف يعني انه احيانا بيبقى في اختلافات كمان بالنسبه للخطوط مثلا نفسها بتاعه الويندوز كديفولت. ما بقول لك برضو، ما بقول لك ان الناس عشان تخف تبع للنسخ تبع للنسخ المستخدمه. الشاب وصل، الشاب وصل، بس عايزين يتعامل مع الهوست. هو المفروض كو هوست، فالمفروض كان لا لا هيرجع مش كو هوست اذا كان كده ماشي تمام. فالفكره في كده، الفكره ان اختلاف النسخ بقى، في ناس بتستسهل النسخ المعدله او النسخ الحاجات اللي بتبقى نازله ذاتيه التفعيل والكلام اللي بنشوفه على الانترنت، فده اللي ده اللي بيلعب في الكلام ده كله بقى. تمام، بس يعني يمكن دي الفكره اللي دي الفكره اللي يمكن حبيت ان انا اتكلم كمان فيه. يا استاذ معتز، في مشكله ثانيه. اتفضل. لو كنت انت جاي مثلا، انا لاحظت مثلا لو كنت انت جاي من نسخه اقدم من الاوفيس او انك او بالعكس، يعني في احيانا لما تختلف نسخ الاوفيس بشكل كبير ممكن تحصل ترى هذه المشاكل في السبورت. هو طبعا انا معاك، لاني انت عندك مثلا نسخه اوفيس 2010 او 2007 مثلا او 2007 ايوه من اول 2013 واحنا طالعين، ما تدورش على شاب اشرف وقع تاني ما برضو تمام. ما دوخكش عندي باين ولا عشان ما دوخكش ايه ناطق باين عندي. لا الناطق مش باين، بس انا حاسك بتتحرك. بالظبط، اتوفر عليك يعني، قلبي حاسس بيك. انا فكيته، انا عملته انميوتد وبعد كده راح هو نازل خالص هرب. تمام. ف من اول 2013 واحنا طالعين بنلاحظ ان في مجموعه من الخطوط اتضافت، مجموعه من الالوان حتى في الفونت كولر اتضافت، يعني مثلا من 2013 واحنا طالعين بنلاقي مثلا اللون الجولد اتضاف، بتلاقي الاوليف جرين الضاف غير الجرين العادي، حاجات زي كده دي مش هتلاقيها مثلا في الاوفيس القديم. فانت لو اوريدي مثلا شغال بالوان زي دي، انا بدي طبعا على سبيل المثال، لو بتدي لو شغال بالالوان دي وجيت فتحت على نسخه اقدم فبالتالي مش موجود. تمام. انا ايوه هتلاحظ كده، يعني هو في عوامل معينه كده تحس انها هناخد بس مشاركات الشباب عشان احنا برضه يلا يلا. لانه يلا انا احس اني خلاص، يعني حسيت انك جوعت يا قلبي. لا لا هو القهوه راسي محتاج القهوه. فين شهاب راح؟ مش عارف، كلنا محتاجين قهوه والله مستر علي، بس بانواع مختلفه. هي القهوه بن في النهايه بن. ما علينا مستر علي، لا ما في قهوه بن وفي قهوه كافي، كله بن. كله بن. مشيها بن يا اشرف والله ما انك صايب. طيب صايب خلاص، مش مشكله. هو في بس اسم بط بط بط زون ريونيون فك الميوت عن نفسك، اتفضل. هذا هو اللي يتكلم عندك. هو ده، اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اسم حضرتك ايه عشان مش واضح عندي خالص؟ هادي بالطيب من تونس. استاذ هادي، اهلا وسهلا. بس انت كاتبه غريب يعني. أهلا وسهلا. ربما شخص آخر، ما اسمي مكتوب هادي بالطيب. ما فيش هادي، لا ده هو مكتوب بالطيب هادي، وما فيش بالطيب هدي. على كل بالفرنسية باللغة الإنجليزية. بالفرنسية. على كل حال أستاذ أشرف تشرفنا، والأستاذ علي، أستاذ شهاب أهلا وسهلا. باشمهندس إزيك، عامل إيه؟ عايشك مشكور جدا كثر خيرك. الله يخليك. على كل حال انا ما نحبش ان ما اريدش اطول عليكم الوقت اتاخر على الاخ علي. عندي بس ملاحظه الاستاذ علي، انا ما معيش واتساب، لو ممكن الاختصارات الزوم ترسلها على الايميل. نقطه ثانيه، حبيت اشكركم والاستاذ اشرف بطبيعه الحال والاستاذ شهاب والاستاذ علي على المجهود الكبير اللي بتقوموا به من اجل خدمه المكتوفين، وجزاكم الله كل الخير. نقطه ثالثه، استاذ شهاب يقول ان ربما الدوره الجايه ههرب على الاوفيس الماركتنج اوفيس. ايوه، ولكن انا لو ممكن، لو معلش اثقل عليكم، لو ممكن الاكسل والاوتلوك شرحهم استاذ علي، شرحهم استاذ علي الاثنين. اذا لو ممكن الرابط، ما اعرفش خاطر ما وجدتهمش، هبعت لك انا على الفيسبوك رابط محاضرات الاكسل ورابط محاضرات الاوتلوك. مشكور جدا، الله يجزيكم خير، الله ينفذ. مشكورين جدا، الله يجزيكم خير وافطار شهي للجميع. مشكورين، مشكور استاذ هادي، دور باشمهندس هادي، ربنا يكرمك يا رب. شكرا شكرا، خذ اللي بعده. ماشي ماشي، ما تقلقش علي اتش امام، بس علي اتكلم متهيألي ممكن العيال فصلوا الواي فاي مرتين ورا بعض يا جماعه، ينفع كده؟ فاطمه فاطمه هم اللي عملوا كده. والله فاطمه اللي اتكلمت، بس عندنا فاطمه مداومه عندنا في الكورسات كلها والله. ايوه ما شاء الله، استاذه فاطمه طبعا. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم استاذه فاطمه. اهلا اخوي شهاب، واهلا اخ علي، اهلا اخ اشرف، ما شاء الله عليكم تبارك الرحمن، اداره جميله، ربنا يبارك حضرتك. انا ما بيطول جدا عليكم، بس هي عده ملاحظات بالنسبه للباوربوينت. كنت انا في انا واختي خلود فتره ماخذين تدريب، من الاشياء اللي احنا تدربنا عليها كيف تعمل عرض مؤثر كمدرب وككوتش عشان تجذب الناس اللي حواليك. فمن الاشياء اللي اتفق عليها الاغلب المبصرين، في ثلاث خطوات لو انت عملتها في الباوربوينت الخاص فيك او العرض الخاص فيك، اللي هو سمبليفايد والاريال ارابيك، صححوا لي، الاريال ارابيك والتايمز. ايوه، والتايمز رومان، صح كده بالضبط. اشهرها اصلا بالضبط هذه. اذا تم يعني، حتى لو انت مثلا كمدرب اخذت الفلاش عندك ورحت كمبيوتر اخر، ما راح ان شاء الله يشكل اي مشكله. بالنسبه لل في كان كلام عن الخط الاخ ماجد العسيري، انا كنت رحت صليت وجيت، فما شاء الله كان في حديث شيق. فكان من الحديث، هو شوفوا الحين صح، احنا انا نفسكم نقول احنا 7 في 7 و6 في 6، هو مهم ليش؟ عشان انت لما تجي تحط نقاط معينه انت بنفسك تعرف ايش تناقش، خاصه احنا كمكفوفين كايضا معاقين لما نجي نناقش مسؤولين، المسؤولين احيانا ما يكون عندهم وقت، فهاي نحطها في بالنا هاي النقاط. بالنسبة للخطوط، الخطوط تقريبا تكلمت فيها. في عندي اقتراح بسيط، يعني ما أعرف إذا يوافقون الإدارة ولا لا، ممكن عشان إذا ما يصير نفس اليوم وعشان ما يطول عليكم الوقت وكذا، أنتوا ناس عندكم عوائل وإفطار وكذا، ممكن تخلون تشيلون الأدمن لفترة معينة في الواتساب، يعني من الساعة كذا للساعة كذا، عشان اللي عنده أسئلة. فكرت في المسألة هذه، لأنه ممكن هذا حيساعدنا أنه نقلل الوقت هنا. هي ليها مميزاتها وليها عيوبها. هي ليها، لكن لا أنا قصدي إيش نعمل إحنا؟ عشان نعمل هذه الحركة لازم نلغي رابط الجروب. لا لا أخي علي، ما توقف. تعرفي ليش؟ لا لا لا، أنا قصدي لأنه اللي دخل الآن. ليش اذا في شخص ثاني ممكن احنا ندخله، مش مشكله. انا ايش اللي اخافه؟ انه يبقى احنا عندنا تجربه، عندنا تجربه مريره احنا في واحد من الجروبات. اللي واحد الله يصلحه ما نعرفه مين دخل علينا على جروب وحط يصلحه ازاي، ده الله يفسده بقى. حط لنا اشياء يعني، والمشكله انت عارفه اذا احد ارسل شيء خلاص ما في تحكم يعني، وكان الجروب لا لا لا انا معاكم فعلا، انا داخله في، تعرفون يمكن الكورس هذا، يمكن شهاب وما ادري علي يعرفون، انا داخله كورس يمكن مدته يمكن سنه، قاربت على السنه، ولسه اتخرجنا ولسه باقي متطلبات قاعدين نسويها. عشان تخيل كميه الجروبات، في جروب انت داخله فقط انك تكون بس عشان الادمن هو معلومات، وفي جروب انت داخل ما ادري ايش، فهي فعلا صراحه صدعه. لا احنا حنشوف يعني، حنناقش هذا الموضوع، حنناقش القصه ديت باذن الله ان شاء الله. بس فكره يعني، هي فكره، لانه انا الان مثلا من خلال اليوم التجربه اللي اخذناها صعب جدا ان ناخذ الكل طبعا. لا هو خد بالك هي كانت كمان متأيدة النهارده ان كانوا في 100 شخص وفي اكتر من شخص يعني اكثر حوالي أصلاً. حوالي 6 لا لا حوالي 6 كانوا رافعين ايدهم وتقريبا لما طولنا عليهم مشيوا ايوه راحوا دول انا متابعهم يعني لا انا رفعت ايدي وبعدين نزلت ايدي ومصره يعني بس عشان ايدك تعبت فقلت تنزليها بقى. لا لا خلاص احنا على ما يبدو ان هنفتح الجروب ربنا ييسر الامر ان شاء الله خلاص كده بس النقطه الاخيره يعني عشان ما بطول عليكم بالنسبه للتسويق الرقمي انا احييك عليه اخ شهاب خاصه كمكفوفين ويعني اغلبنا دخل مجال التدريب وفي ناس مؤثرين مش فقط مدربين احيانا المؤثر دوره يعني ممكن المدرب في مجموعه مغلقه او كذا يعني الا اذا ما سوى تسويق رقمي معين او شيء فشيء جدا احييك عليه والله يعطيكم العافيه وما احب اطول عليكم الله وعسى ان شاء الله قريب تسوي لنا انت كورس ان شاء الله ان شاء الله بعمر الله بس اخلص من اللي عندي ان شاء الله اكيد باذن الله انا راح هاي خلاص احنا جاهزين ننظم وانت عليك تمام عبد الله وانت كمل الباقي اتفضل السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام اتفضل استاذ انا اولا اشكركم على هذه الدوره وشكرا لكم عن جد انا كطالب يعني استفيد منها كثير وثانيا لو سمحتوا في عندي سؤالين السؤال الاول انا كطالب بحضر بالتيمز بالنسبه للباوربوينت لما حدا من الادمنز او من المعلمين او المعلمات يعملوا باوربوينت يعملوا شير لباوربوينت معين أيوة احنا الناطق ما بيقراه طب ليش الناطق ما بيقراه طب ممكن يكون ورقه عمل يقولوا له اقرا فانا ما بقدر اقرا ليش طيب انا اظن هذه يمكن ما لها حل يعني انا والله برضو ما اعرف استفيد منها كثير يعني ممكن استعين بنفسي يعني غير تقرا هو الفكره هو بيعمل شير هو بيعمل شير سكرين تقريبا مش انا اللي بعمل شير انا اللي بعمل شير المعلم بيعمل شير سكرين شاشه من عنده ايوه وبيطلب من حضرتك ان انت تقرا ممكن انا الاغلب شيء كل شيء بستعين بمبصر بهاي الموضوع لا ما هو الحته ما هو ده طبعا صعب لان انت قارئ الشاشه كده شايفه سكرين يعني ايمج قدامه شايفه صور ما بيعمل OCR لهذا الموضوع لا لا لا لا, لا. انت كده محتاج لا لا يعني كده محتاجه الفكره تقنيه OCR بقى يعني OCR لحظيه OCR انفيجن بقى بالضبط. حاجه تبص لا على او بقى. انه يا استاذ معتز حل ثاني بقى وارجع ثاني بس يعني انه يكون تقنيه المشاركه المشكله انه حتى لو يعني حتى ترى لما انت تشارك دوكيومنت هو مش حيعملها شير للدوكيومنت حيعمل شير للشاشة ما هو شير سكرين كده صعبة نعم صعبة تقنيا صعبة لا تقنيا لا لا تقنيا مش هيتعامل بالشكل دوت على ما تفتح الانفيجن يكون شاف حد غيرك يجاوب يعني لا انا بحضرها من اللابتوب تمام اللابتوب عشان هيك بحكي لكم اما على التليفون لا الايفون ممكن بقرا السكرين مرات وحتى على اللابتوب بقرا بس بايش الا اذا هي الادمن حرك على الصفحة بقرأ الصفحة يعني بقرأ زي كأنه مثلا شاشة بقرأ اوكي في حاجة يا جماعة في استضافتنا لما كانت بتسأل انا وقعت فهي كانت بتتكلم في حاجة ليها علاقة بالخطوط في الباوربوينت صح كده ايوه هي كانت تتكلم على 3 خطوط اللي انت سمعتها يمكن انا سمعت الخطوط وبعد كده وقعت بس يعني ايوه هي انت كده تمام هي تقصد ان لما انت تستخدم الخطوط هذه لانها شائعه فحت حتمشي معك على اي جهاز تقريبا يعني تمام بس لا هي في حاجه تانية كنا احنا اثرناها فكره السبعة في سبعة والستة في ستة هو يمكن اللي يقصد كده يا جماعه اللي يقصد بالكلام ده انه ما تكتبش تفاصيل يعني اللي بي بي, بي, بي لا هو بيقيدك يكون ستاندرد يعني شيء تبني عليه يعني ما هو ستاندرد ليه هو عايز يوصل لك من خلال ده ان ما تكلموش ما تحطش في الباوربوينت تفاصيل يعني 7 في 7 يعني 7 اسطر هو مش عشان يعني هعملهم بالظبط 7 اسطر هو يعني مقصود من ده انه ما تكتبش تفاصيل وصل فكرتك زي تويتر يعني نفس فكره بتاعت تويتر بالظبط انت أقل تويتر ما يمكن بتوصل باقل ما يمكن علشان هو الباوربوينت بتاع كده اتعمل عشان كده اوكي معتز جيب شاب طيب سلام عليكم عكس ازيك يا شباب، عامل ايه؟ صحة وسلامة. ازيك علي ومعتز الهادي واشرف حبيبي يا معتز. طيب انا بس عشان الوقت عندي نقطتين بساط جدا. اول حاجه بالنسبه للتكريك، تمام؟ بالنسبه للتكريك للاسهل، بس انا معايا الملف سي ام دي ده، كنت اشرف جربه مني قبل كده، هو شغال كويس. ده شغال معايا كويس جدا، لسه مكرك بيه ومابديت وانا معاكم اصلا حاليا. يشتغل على سي ام دي اللي كان بيظهر عنه رانا بتاع لبنان، صح كده؟ اللي زي الكونسول. هو بيجيب خد بالك، في ناس بتقول انها مش شغال. انا على فكره انت بتتكلم عنه ده معتز، اصل انا هقول لك على حاجه، كذا نسخه ويندوز. اها، انا مكرك بيه نسخ ويندوز شغال زي الفل، اللي هو الديجيتال لايسنس ده. لا لا لا مش ديجيتال، ده الكونسول يا شباب، حاجه ثانيه. بص، هو الفكره كلها ممكن يكون ما ينفعش مع حد، لان هو بيجيب سيريال او بيجيب الاكتيفيتي من على موقع، من على موقع، ما هو الموقع ده محظور او كده عند الشخص اللي بياكتف، عند الشخص. هي صعبه، هي صعبه، بس لان الكراك ده كنا نزلناه من رمضان اللي فات يا شباب. لا يعني هو بيشتغل مع ناس وناس لا، يعني ده من رمضان اللي فات واحنا اشتغلنا بيه، كان اكتف عند بعض الناس وبعض الناس لا. لو انتوا فاكرين يعني في ناس اشتكت منه اصلا اللي فاتت. بالظبط. ممكن تخلوه اختيار، يعني محدش بصراحه اشتكى منه. ممكن يبقى اوبشنال، بس اختيار. عموما ابعته لي برده معتز، هو الكيم سبايكو لو عدى كل سنه وانت طيب، لو عدى خلاص، هو لو عدى. بس الفكره كلها فكره الخطوره، لو حد مش ممكن مش بيجمع. احنا كنا قلناه في هيلب يور سيلف لما كنا بنشرح ده، قلته والله يا معتز. بس قلت انت ما قلتوش يا اشرف، انت لبستني انا فيه يا حبيبي على اليوتيوب حاجه كده. حاجه كده لازم لازم فويس. قال لك احنا على اليوتيوب وشرح كراكات، تعالى يا معتز. افتكرت، انا افتكرت. ايوه، عشان ما تتحسبش عليك. هاي اشرف، صح. بالظبط. خلاص يا جماعه، النهارده استنوا فويس من معتز الهادي بالليل على الواتساب. لا انا مش ادمن في الجروب، انت اللي هتبعت. هنخليك ادمن، هعملك ادمن. هي صعبه، ما تفرعليش. اشرح يا معتز. لا مش قادر. لا خلاص، انت موضوع الكراكات تخصصك. الناس بتبعت لنا من اشرف، والله مستر علي يبعتوا اسئله. تمام. حاجه سريعه بالنسبه لمجموعه الواتساب والحاجات زي كده، طبعا عارف موضوع السبام اللي موجود في اي حد يخش بالرابط وكده ويعمل سبام في مجموعه. فلو تقدروا تعملوها على التليجرام، انا عارف الوقت ضيق، بس لو تقدروا تعملوها على التليجرام، والتليجرام بيتحكم في الشكل بالطريقه، يعني بيتحكم بشكل قوي جدا، ولو مش موجود ادمن البوت بيتعامل. بص، انت عندك حق يا معتز، بس انا اخاف من تجارب الناس مع التليجرام دلوقتي. يعني انا عارف ان الواتساب ناس كتير بتستخدمه، متاكد من ده، بس التليجرام اخاف اعمل كده. مضمون ان كل حد كنا مترددين في فكره انه يبقى فيه الواتساب يكون بديل عن الايميل اصلا. يعني لا لحظه، في الوقت التليجرام يا جماعه. لا سنة بقى، سنة عشان في حد بيقول التليجرام مش متوافق مع الايفون. بص يا شباب، التليجرام مش متوافق مع الايفون. التليجرام الرسمي مش متوافق مع الايفون، بس في حاجات خلينا على الواتساب في الوقت الحالي، عشان احنا من احنا اصلا كنا مترددين، لكن مترددين لانه العدد كبير، احنا محتاجين طريقه فعاله انه احنا ممكن نتواصل معكم بسرعه. والله امبارح اتسحلت في موضوع الايميلات ده يا جماعه. ايوه انا شفتك. كم تخيل، هم 250 ايميل يمكن لازم انت تقسمهم. لا اكثر من كده، انا في ناس كتير ضفتهم بعد كده 20 30 ايميل تاني، ولازم 80 ايميل. تمام يا ميزو، كده هو ده اللي اقترحين. بس انا كنت بقترح فكره التليجرام، لان الانجرام موجود للويندوز، فاكيد اللي معاه كمبيوتر. انا عارف الانجرام، وفي الايس جرام للايفون. طيب احنا رايت جايد للايفون كده. نفتح لعلي امام اللي عندي، تمام، عشان يتكلم. شكرا. حبيبي ميزو، هنفتح لعلي امام كده عشان يبقى برضه الشيخ الجواد اتكلم قبل كده، الشيخ محمد بعد، عشان يبقى كده خلصنا. اقترب الفطور، اقترب يا جماعه، اعذرونا. الفطور اقترب، لازم تشرب قهوه. قهوه بندق. ابعث لي في الدي اتش ال يا شهاب. تمام. انا كنت عايز اقول بالنسبه لموضوع نسخ الويندوز بتاع سوق وجوميا والكلام ده، كان في على سوق من قريب، كان في نسخه على فلاش 16 كينجستون اللي هي الحديد، بس جاليين بديجيتال لايسنس الجاهزين ب 100 ب 120 او ب 130 جنيه تقريبا. ايوه فلاشه فلاشه. ايوه فلاشه عليها. انا شفت. انا عارف ايوه. انا معايا رقم التاجر لو حد فيكم عايزه. معايا رقم التاجر. هو كان مكتوب ورقه مع الفلاشه عليها السيريال ومكتوب لو في مشكله كلموني. فكان السيريال اللي هم ادوا لي ما اشتغلش. يعني دي رايسنس ال2 بي سي صح كده؟ مظبوط. اه جاهزين خلاص كده يا علي. ماشي. وكان عندي سؤال تاني. كان عندي سؤال تاني بخصوص نسخه ويندوز 21 اتش 1 كان بيقول عليها استاذ اشرف من شويه. هي فين دي؟ موجوده يا سيدي عندي ابعتها لك. فين؟ انا عايز لينك ولا مش موجوده على الموقع؟ لا لا هي موجوده عندي الانتربرايز. طب معانا على جروب الواتساب؟ اه موجود زي الفل. انا بحب ندخل مع جروب الواتساب عشان نقدر. اللي عندي يا شباب انتربرايز 21 اتش 1 مش برو. ها تمام مفيش مشكله. انتربرايز هي البرو انا احبها اكثر يعني احسها. لا انا الجهاز عندي ورك ستيشن. لا انت ايوه انت لانك ورك ستيشن مختلفه. فانا عملية. لا انت فين واحنا فين بقى يا اشرف؟ انت معاك جهاز. احنا بعيد عنك. اشرف لا صل على النبي يا معتز. انت يا اشرف احنا بعيدين عنك يا اشرف. احنا يا دوب خد بالك حط لك بطارقه جهازك. قول يا شاب اللي حصل في جهاز علي مش بعيد عن جهازك. لا حرام عليك. لا الكيبورد لا. طيب اخر مره معايا. ايوه يا شباب. ايوه يا شباب. اخر مره تدخل بالمايك ده عشان ما تحسدش يا حبيبي. اخر مره ايه؟ تدخل بالمايك ده عشان ما تحسدش. لا انا بعد كده بص هدخل لك من الهاند فري بتاعت النوكيا. اسمع اذا كنت عايز اللابتوب بتاعك يا معتز ما تدخلش بالمايك ده. بصراحه يا استاذ علي انت حزنتني على لما ان وطاعه يا استاذ علي. خلاص انت باقي عليه يعني ما تحاولش. يا ايه يا اشرف اتفضل شيخ محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. بعد اذنك انا لما دخلت الشات ما عرفتش احصل الرابط بتاع اللي هو الجروب بتاع الواتساب. فممكن اديك رقم التليفون بتاعي وتضيفني؟ ما هو هتقوله ازاي هنا في رقم الكمبيوتر؟ المحاضره مسجله. ما انت هتمنتجوها بعد كده. لا بس هنحل المشكله دي. انت عند حد فينا على الفيسبوك طيب او تويتر؟ انا تقريبا عندي شهاب جميل حضرتك تقريبا ايوه. ابعت لي بقى. هو شهاب الدين جميل. ابعت لي ونضيف. ابعت لك الرقم وتضيفني. اه هضيفك على طول. شهاب الدين جميل على طول هيضيفك على الفيسبوك. شهاب الدين جميل. طيب خلاص انا تقريبا عندي على الواتس ولا على مش عارف والله مش فاكر على الواتس. ابعت لي على الواتساب. اذا عندك على الواتساب اي اتجاه اي حد فينا عندك حضرتك ابعت له وهو الرقم هيتصرف يعني. تمام يا تمام. عندك سؤال تاني؟ ما تنساش الكيان. لا والله خلاص انا مستني من بدري عشان اسال السؤال ده. خلاص ربنا يبارك فيك. معلش احنا بنعتذر جدا جدا جدا على التاخير. خلاص بيتهيالي خلاص ما عادش حد عنده حاجه يقولها. هي ثلاث ساعات يمكن احنا الان يا ابويا. لا خلاص ما عادش حد عنده حاجه. طيب احنا نشكركم جميعا. نشكركم شكرا جزيلا. شكرا استاذ علي. شكرا جزيلا استاذ انا. وشكرا مستر شهاب. شكرا استاذ علي ربنا يخليك. عشان نحضر القهوه. خلاص اه بندق استاذ علي بندق. شباب مستر علي متهيألي المحاضره مش محتاجه مونتاج مش محتاجه حاجه يعني. لا خالص زي ما هي كده. لا مش محتاجه زي الفل زي اول حاجه زي ما هي كده. هي كده كويسه. يلا هنرفع فين بقى عشان بس اشوف ابدا ارفع على الدرايف. على الدرايف ماشي. درايف هيحضرك. لا لا لا انا بتكلم على المحاضره يعني هترفع. لا المحاضره سهله الكيان يعني انا بتكلم في كده. انت هترفعها ولا انا ارفعها اقصد؟ ما احنا مين المحاضره. اه المحاضره عندي على الكلاود اذا عاوز ابعث لك اياها. مش فاهمني انا بقصد يعني ترفع انت المحاضره وتشار اللينك انت ولا يعني هي معاك ولا ارفعها انا اقصد عشان حجمها كبير كده. احنا نبعثها اذا بدون مونتاج انا ممكن هي هي مش محتاجه مونتاج. ما كانش خلاص يلا هنرفعها وخليهم هم يسمعوا كل حاجه. ما مش محتاجه خلاص مونتاج. انا هبعث اللينك انا وخلاص من خلاص زي الفل هم يسمعوها من الزوم زي الفل خلاص. هو الدنيا اكسسبل جوه عشان ما دخلتش انا في الموضوع ده. لا لا ما في شيء اصلا. انت تدخل على طول هيجيب لك المشغل زي الفل. طب وفيها داونلودنج دي ولا ايه؟ لا ما اعرف والله اذا فيها بس فيها ولا ما فيها احنا بنبعث لهم اللينك اسهل وهم يسمعوها يعني. مش عارف انا شايف ان لو تعمل لها ابلود مره واحده تبقى افضل. فانا بس اذا عاوز ابعث لها ابلود انا ممكن اعمل دايركت لينك. ما انا بتكلم على دايركت لينك، لو هترفعها مثلا على الموقع عندك زي ما انت معودنا يبقى يعني في الايه. خلاص انا هعمل دايركت لينك احسن. اه بالظبط، لان انا يعني المحاضرات اللي محتاجه تتمنتج نمنتجها، لكن ما دون ذلك ما حصلش توقفات يعني. اوكي شكرا.